بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل القوادح. قال: لما فرغنا من الكلام على الطرق الدالة على العلية وأي مسالك العلة، هذا أشبه ما يكون به الختم لباب القياس وكتاب القياس. قال: شرع في ذكر ما يحتمل أنه من مبطلاتها العلة أو مبطلات غيرها من الأدلة. هذا يدل على أن القوادح أعم من كونها مبطلة للعلة أو مبطلة لما تعلق به الدليل من غير العلة كحكم الأصل ونحوه. قال: ويعبر عن ذلك تارة بالاعتراضات وتارة بالقوادح. تارة يعبر بالأسئلة، قال: أسئلة على القياس. إذن تارة يعبر عنها بالاعتراض وتارة بالقادح. قال هنا: القوادح ترجع إلى المنع في المقدمات. القوادح فواعل، جمع قادح، وهو مأخوذ من القدح وهو الطعن والعيب. فلذا القوادح بمعنى ما يطعن به في الدليل أو في العلة، والمراد ما يقدح في الدليل سواء كان علة أو غيرها. قال: القوادح ترجع إلى المنع في المقدمات. ومعلوم أن القياس مؤلف من مقدمتين فأكثر، كما مر معنا حمل القياس الشرعي على القياس المنطقي، وأقل ما يتألف منه القياس المنطقي مقدمتان: مقدمة صغرى ومقدمة كبرى. قال هنا: أو المعارضات في الحكم. هذا عند المعظم، زاد بعضه المطالبات. ثم ثلاثة أشياء: إما قوادح وإما معارضات وإما مطالبات، وكلها ترجع إلى معان مخصوصة. أو المعارضات في الحكم، لأنه قد يطرأ على ما يثبت علية الحكم اعتراض يقدح في علية ما ادعاه علة، وذلك من أحد وجوه يعبر عنها عندهم عند الجدليين بالقوادح. وربما كانت قادحة لا في خصوص العلة، بل هو ما هو أعم من ذلك. فلذلك ترجمها ابن الحاجب غير بالاعتراضات، لأن القوادح يفهم منها أنها خاصة بالعلة. وحينئذ، هل القدح خاص بالعلة؟ الجواب لا، إنما يكون في العلة، وقد يكون في الفرع، وقد يكون في حكم الأصل ونحو ذلك. قال: والغالب أنها ترجع إلى العلة بالخصوص. الغالب أنها ترجع إلى العلة بالخصوص. إذن القوادح كما قال المصنف هنا ترجع إلى المنع في المقدمات أو المعارضات في الحكم، وهذا عند الجمهور. عند الجمهور. قال أهل الجدل: ولا شك أن البحث هنا قوادح ما يتعلق بها عندما هو من خصائص الجدليين، وهذا علم مستقل وله مصنفاته، وهذه مأخوذة منه. ولذلك الغزالي في المستصفى لم يذكر القوادح، لكن أكثر الأصوليين على ذكر تتميما للباب. حينئذ يكون كسابقه. مر معنا أن الاشتقاق ومبادئ اللغة وما يتعلق بالنحو والمجاز، هذه كلها مأخوذة من فن اللغة. وإذا كان كذلك يكون العمدة ماذا؟ مرجع إلى الفن نفسه. وكذلك يكون الشأن ينظر فيه على جهة الإجمال، وأما البحث من حيث الخلاف والترجيح إلى آخره، وإن كان ما ذكر المصنف هنا هو ما عليه جماهير الأصوليين والجدليين، بل بعضهم قد حكى اتفاقا في كثير من المسائل منها. حينئذ ذكر المصنف هنا يكون الذكر شيء ليس من فن الأصول من أصله، إنما يتعلق به بفن الجدل. قال أهل الجدل: الاعتراضات راجعة إما إلى منع في مقدمة من المقدمات، يعني مقدمات القياس، أو معارضة في الحكم، يعني النتيجة. إذن إما المقدمة وإما النتيجة. وهذا دل على ماذا؟ على أن القوادح ليست خاصة بالعلة، بل هي أعم من العلة. إما إلى المنع في مقدمة من المقدمات أو معارضة في الحكم، يعني النتيجة. فمتى حصل الجواب عنها فقد تم الدليل. قد تم الدليل. إذا حصل الجواب عن المنع في المقدمة والجواب عن المعارضة في الحكم، حينئذ تم الدليل للمستدل فلا اعتراض، ولم يبقى للمعترض مجال، انتهى مجاله بالجواب، فيكون ما سوى ذلك من الأسئلة باطلا. الأسئلة المراد بها المعارضات، فلا يسمع. قال: فيكون ما سوى ذلك من الأسئلة باطلا فلا يسمع. قال التاج السبكي في شرح مختصر ابن الحاجم وقطع به في جمع الجوامع: إنها كلها ترجع إلى المنع، يعني اعتراضات كلها ترجع إلى المنع، لأن الكلام إذا كان مجملا لا يحصل غرض المستدل بتفسيره، فالمطالبة بتفسيره تستلزم منع تحقق الوصف ومنع لزوم الحكم عنه، إذا ردها جميعها إلى المنع. قال: ولم يذكر الغزالي في المستصفى شيئا من القوادح، وقال إن موضع ذكرها علم الجدل، وهذا هو الحق، إن موضعها علم الجدل، والبحث فيها يكون في فن الجدل. قال: والذاكرون لها يقولون، يعني لعلة ذكرها في هذا الفن، فن أصول الفقه، إنها من مكملات القياس، مكملات القياس، بمعنى إذا أثبت القياس سيتجه سؤال اعتراض على بعض المقدمات أو النتيجة، حينئذ لابد أن يجيب. كيف يجيب؟ لابد أن يعلم أولا كيف يعترض، يعلم كيف يعترض، ثم يعلم كيف يجيب عن الاعتراض. هذه يدعي المصنف أن من ذكر هذه في فن أصول الفقه أنها من مكملات القياس، وهذا قد يقال بأن فيه شيء من النظر. لماذا؟ لأنه متعلق به بفن المناظرة وداب البحث ونحو ذلك. إنها من مكملات القياس الذي هو من أصول الفقه ومكمل شيء من ذلك الشيء. قال: وعدة القوادح عند ابن الحاجب وابن المفلح والأكثر 25 قادحا، وقيل 12، وبعضهم عدها 7 و6 إلى آخره، وأكثر ما ذكره المصنف هنا كالأصلي متداخل، بمعنى أن بعضها يمكن إجماله في 2 أو 3 ويكفي ذلك. قال: ومقدمها، يعني القادح الأول الذي يرد على المستدل، الاستفسار، ما يسمى به بالاستفسار، الاستفسار استفعال من الفسر، يعني الكشف والإظهار. ومقدمها أي القوادح، يعني أول ما يذكر من القوادح الاستفسار. قال: أي هو طليعة لها كطليعة الجيش، لأنه المقدم على كل اعتراض، وإنما كان مقدما لأنه إذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال توجه المنع أو المعارضة، وهما مراد الاعتراضات كلها. يعني الاستفسار هنا مراد به الكشف، قد يقع إجمال أو غرابة في لفظ المستدل، إجمال، ومعلوم أن الإجمال لا يفهم منه شيء، أو الغرابة لفظ غريب غير مستعمل عند الفقهاء أو الأصوليين، حينئذ كيف يقع الاعتراض؟ لابد أولا أن يستفسر ماذا تريد بهذا اللفظ وماذا تعني بهذه الجملة، فإن حصل الجواب حينئذ فهم المعترض، وحينئذ ساغ له أن يعترض، وأما قبل أن يفهم مراد المستدل بكلامه كيف يأتي الاعتراض، ولذلك جعلها من المقدمة. ولذلك بعضهم لم يجعلها من القوادح لأن خارجة ليس فيه طعن، إنما فيه ماذا؟ فيه استكشاف، وإذا كان كذلك فليس من المقدمات، لكن لا بد من ذكره ابتداء ليعرف المعترض كيف حينئذ يعترض على المستدل، لأنه إذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال توجه المنع أو المعارضة، وهما أي المنع والمعارضة مراد الاعتراضات كلها، مبناها على هذا الأصل. قال: وقيل، وقاله الإسنوي، قيل في كونه منها نظر. الإسنوي اعترض على كون الاستفسار داخل في القوادح، اعتراضه له وجه، لكن ليس كل قادح لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون موجها إلى المنع، لابد أن يكون موجها إلى المنع. حينئذ إذا كانت القوادح كلها مبنية على الاستفسار، وأصلا ماذا؟ يستلزم أن يذكر الاستفسار في مقدمتها، لكن يقال بأنه سمي قادحا من باب التوسع، يعني لو نظر في هل هو مطعن، قل الجواب لا، وإنما هو أراد به الاستكشاف، حينئذ تسميته قادحا قد يقال بأنه من باب الغلبة، من باب غلبة أو المجاز أو التوسع أو نحو ذلك. قال: في كونه منها نظر، لماذا؟ لأن الاعتراضات، جميع الاعتراضات يأتي معنا الأسئلة والاعتراضات المطالبة كلها بمعنى واحد، فلا يشكل عليكم، لأن الاعتراضات خدش كلام المستدل وكذلك يعني طعن فيه، والاستفسار ليس فيه خدش، استفسار ليس فيه خدش، بل غايته أنه استفهام للمراد من الكلام، لأنه استفعال من الفسر، وهو لغة طلب الكشف والإظهار، ومنه التفسير، ولهذا عرفوه بقولهم: وهو طلب معنى لفظ مستدل لإجماله أو غرابته، هذا يدل على ماذا؟ على أنه ليس من القوادح بالفعل، وإنما قد يعد من القوادح على جهة التوسع، ولأن مبناها على الاستفسار. وكما قالوا في أن القياس لا يتم إلا بمعرفة القوادح فهو منه، كذلك الاستفسار جميع القوادح لا تتم إلا بمعرفة الاستفسار، حينئذ لا بأس أن يعد أنه منه، يعني مكمل الشيء يعتبر منهم. قال هنا: وهو طلب معنى لفظ المستدل، وهو أي الاستفسار في الاصطلاح هنا طلب معنى لفظ المستدل، يعني اللفظ الذي قاله المستدل لإجماله إن كان فيه إجمالا. وعرفنا أن المجمل ما دل على معنيين أو احتمل معنيين فأكثر على السواء، على السواء، أو النوع الآخر غرابته، يعني غرابة اللفظ الذي أدلى به المستدل، لأن شرط الدلالة على المراد عدم إجماله أو غرابته. ولا شك أن كل منهما يخرج الكلام عن فصيح الكلام، عن فصيح الكلام. وكذلك يقال بأن الأصل هو اجتناب المجمل، ومر معنا الإمام أحمد يقول على المتكلم أنه يجتنب ماذا؟ المجمل والقياس، لأنه إذا حصل الإجمال كيف يفهم السامع الحكم الشرعي؟ إذا علق العين جائزة، أي عين هذه؟ هذا محتمل عدة معاني، حينئذ قال جائزة لا يمكن أن يحمل الكلام هنا الجواز على الجميع إلا إذا كان له مذهب خاص. قال هنا: وهو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته، لأن شرط الدلالة على المراد عدم إجماله أو غرابته. قال هنا: وإنما يسمع ذلك، يعني الاستفسار، من المعترض إذا كان في اللفظ إجمال أو غرابة، يعني ليس الاستفسار داخلا في كل اعتراض وكل معترض يستفسر، لا، فإنما يسمع منه ويقبل الاستفسار إذا كان اللفظ لفظ المستدل فيه غرابة أو فيه إجمال، وأما إذا لم يكن كذلك فهو مردود عليه، وهو مردود عليه، وإلا فهو تعنت، يعني استفسار حينئذ إذا لم يكن في اللفظ غرابة أو إجمال فهو تعنت، مفوت لفائدة المناظرة، إذ يأتي في كل لفظ يفسر به لفظ ويتسلسل ويتسلسل، وقد يجد له مساغا، كلما سمع لفظا قال فسر هذا اللفظ، ما الذي تعني به؟ وحينئذ إذا كان ثم اصطلاحات، وهذه الاصطلاحات تحتاج إلى تفسير، والمفسر يحتاج إلى تفسير، وهكذا صار تسلسل، خرجوا عن أدب البحث والمناظرة، والباب كله قائم على أدب البحث والمناظرة. قال: إذن الاستفسار وإدلاؤه من المعترض لا إشكال فيه إذا كان في لفظ المستدل إجمال أو غرابة، وإن لم يكن كذلك فهو تعنت مفوت لماذا؟ مفوت لفائدة المناظرة، لأنه يؤدي إلى التسلسل. قال: وعلى المعترض بيان احتماله، احتمال ماذا؟ يعني على المعترض في هذا السؤال إثبات الإجمال، لابد أن يثبت أن اللفظ مجملا، أن اللفظ مجمل، ويكفيه بيان احتمالين في اللفظ، قد يكون ثم احتمالات أخرى، لكن يكفيه أن هذا اللفظ متردد بين احتمالين، إذا حصل ذلك حصل من المعترض. وعلى المعترض بيان احتماله، على هنا على ظاهرها، يعني يجب عليه، يجب على المعترض ماذا؟ بيان احتماله، أي احتمال اللفظ لمعنيين فأكثر، حتى يكون ماذا؟ حتى يكون مجملا، يعني كأنه يقول لابد أن يثبت الإجمال. كما لو قال المستدل لو قال المطلقة تعتد بالأقراء، مطلقة تعتد بالأقراء، ومعلوم أن الأقراء هذا لفظ مجمل يطلق على الأطهار ويطلق على الحيض، حينئذ قال معتدة أو المطلقة تعتد بالأقراء يحتاج إلى استفسار، ماذا تعني بالأقراء؟ قال: فلفظ الأقراء مجمل. فيقول المعترض: ما مرادك بالأقراء؟ فإذا قال الحيض أو الأطهار أجاب بحسب ذلك من تسليم أو منع، يعني إذا قال الحيض والمعترض يرى أنه لا يطلق عليه إنما المراد به الأطهار، حينئذ يعترض، وإن سلم له أنه صحيح سلم له، أو جهة الغرابة بطريقه، يعني يبين جهة الغرابة بأن هذا اللفظ غريب بطريقه، يعني لابد أن يثبته، إما من جهة الوضع يعني العرف، وإما من جهة اللغة، وإما من جهة الشرع، أو بيان جهة الغرابة بطريقه، إما من حيث الوضع، هذا مراد بالطريق، كيف يبين الإجمال قال من حيث الوضع، معلوم أن الوضع المراد به ماذا؟ العربي. كقوله ماذا؟ لا يحل السبد، السبد هكذا لو قال لا يحل السبد أي الذئب، وكما لو قال في الكلب الذي لم يعلم خراش لم يبلى، خراش لو قيل للإنسان خراش رأيت خراشا ما عرف أنه كلب حتى يبين لهم. فلا يطلق فريسته كالسبد، كالسبد. قال بالحاشية وصاب كالسيد، غلط، كالسبد هو المعتمد. ومعنى السبد كسر السين وإسكان الباء، ومعنى لم يبلى لم يختبر. والفريسة الصيد، من فرس الأسد فريسة إذا دق عنقها، ثم كثر حتى أطلق على كل قتيل فريسة. والسبد الذئب بكسر السين وسكون الباء الموحد، سبد. إذن نقول قال لا يحل السبد يعني الذئب، هذا يحتاج، هل أطلقت العرب السبد على الذئب يثبتهم، أو قال في الكلب الذي لم يعلم خراش، حينئذ خراش هل الكلب يسمى خراشا أو لا؟ هذا لفظ غريب يحتاج إلى استفسار، فيرجع إلى وضع اللغة. والخراش الكلب قال وهو بكسر الخاء وقبل الألف راء بعدها شين معجمة، هذا من جهة الوضع. وإما بيان جهة الغرابة من حيث الاصطلاح، حيث الاصطلاح، خلط الصلاح بالصلاح، يعني قد يقول مفرد، ماذا تعني بالمفرد؟ هل المفرد عند النحاة؟ هل المفرد عند المناطقة؟ عند البيانيين؟ في أي باب من أبواب النحاة؟ خلط الصلاح به بالصلاح. وإما بيان جهة الغرابة من حيث الاصطلاح، كما يقال في القياسات الفقهية، لفظ الدور أو التسلسل أو الهيولة أو المادة أو المبدأ أو كل لها معاني، ثم تختلف باختلاف الفنون، حينئذ لا بد من التحديد، ماذا تعني بالدور؟ الدور عند المناطق له معنى، عند الأصوليين له معنى، وعند الفقهاء له معنى، ماذا تعني به؟ وكذلك التسلسل والهيولة والمادة والمبدأ والغاية كلها لها صلاحات، حينئذ لا يخلط الصلاح به بالصلاحات بصلاح آخر. حينئذ المعترض له أن يعترض، إذا جاء لفظ مجمل أو لفظ غريب، لفظ غريب، وكان هذا اللفظ له عدة استعمالات بصلاحات مختلفة، حينئذ يعترض يبين لنا الصلاحة. نحو أن يقال في شهود القتل إذا رجعوا لا يجب القصاص، لأن وجوب القصاص تجرد مبداه عن غاية مقصوده فوجب أن لا يثبت، هذا تركيب يأتي به المستدل، وفيه ألفاظ تحتاج إلى ماذا؟ إلى معرفة الصلاح المتكلم، فقول مبداه يحتاج إلى بيان المعنى الذي عناه المتكلم. والدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه، والتسلسل ترتيب أمور غير متناهية، والهيولة هيولة كذا لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة، وله الصلاح عنده عند الفلاسفة، والغاية ما لأجله وجود الشيء، والمبدأ والمادة بمعنى حقيقة الشيء، المبدأ واضح. قال هنا وكذا ما أشبه ذلك من الصلاح المتكلمين إلا أن يعرف من حال خصمه أنه يعرف ذلك فلا غرابة حينئذ. إذن الغرابة والإجمال تقع في كلام المستدل، فيأتي المعترض فيعترض بذلك، حينئذ يبين المعترض احتمال المعنيين، ثم يبين وجه ماذا؟ وجه الغرابة، إما من جهة الوضع وإما من جهة الاصطلاح. قال لا يلزم، ولا يلزم المعترض لا بيان تساوي الاحتمالات، لا بيان تساوي الاحتمالات، يعني على المعترض فيما سبق قال ماذا؟ على المعترض بيان احتماله، يعني بيان احتمال اللفظ للمعنيين فأكثر، لكن هل يلزم تساوي الاحتمالات؟ الجواب لا. قال ولا يلزم المعترض إذا بين كون اللفظ مجملا محتملا بيان تساوي الاحتمالات، لأنه عسير، لأنه عسير، والشيء العسير في باب البحث والمناظرة يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الخروج والانتقال، ومعلوم أن الانتقال الذي يسمونه بالانتشار ممنوع عندهم، لأنه يلزم ماذا؟ إلى أن يثبت شيئا آخر، ثم إذا أثبت شيئا آخر قد يتوقف على شيء ثان وثالث ورابع هكذا. وحينئذ نقول لعسر بيان الاحتمالات تساوي الاحتمالات هذا لا يلزم المعترض، وإنما يبين ماذا؟ يبين أن اللفظ محتمل ويكفيه ذلك. ولو قال الأصل عدم مرجح صح، يعني قال المعترض الأصل عدم مرجح صحة، يعني فإن قال إن الأصل عدم رجحان بعضها، فالاحتمالات تساوي الاحتمالات إذا احتمل اللفظ معنيين فأكثر. ما هو الأصل وما هو الفرع؟ هذه فائدة جيدة في باب المجمل. الأصل عدم الرجحان أو التساوي أو هما بمعنى واحد، الأصل عدم رجحان بعضها على بعض، والذي يدعي بأن بعضها راجح على بعض هو الذي عليه الدليل، هو الذي عليه الدليل. لكن هذا يتضمن ماذا؟ يتضمن أنه ادعى تساوي، لأنه إذا قال هذا اللفظ مجمل لمعنيين فأكثر، حينئذ قلنا الأصل عدم الرجحان بعضها على بعض استلزم ماذا؟ استلزم التساوي. لكن هل يلزمه إثباته لفظا ونصا ودليلا؟ لا يلزمه، هذا الذي عناه. قال هنا ولو قال ولا يلزم المعترض بيان تساوي الاحتمالات لعسره، ولو قال المعترض الأصل عدم مرجح صح منهم، صح ذلك منه. لماذا؟ يعني إن قال إن الأصل عدم رجحان بعضها فهو جيد، قالوا ويكون ذلك تبرعا من المعترض، هذا الصحيح الذي رجحه في التحبيري. قال يعني أنه قال الأصل عدم رجحان بعض الاحتمالات عن بعض، كان قوله ذلك صحيحا ويكون ذلك تبرعا من المعترض، لكن لا يلزمه، يعني يبين احتمال اللفظ لمعنيين فأكثر. ثم إن قال من عنده تبرعا جزاه الله خير، قال الأصل عدم رجحان بعضها على بعض، كفاه. قال وجوابه، جواب الاستفسار كيف نجيب؟ عرفنا الاستفسار، طيب. وجوابه بمنع احتماله أو بيان ظهوره في مقصوده، مستدل إذا لم يسلم بالاعتراض. جوابه جواب المستدل عن الاستفسار، إما بمنع احتماله يعني بمنع إجماله، لا يسلم بأنه مجمل، لا، أو ببيان ظهوره أي ظهور اللفظ في مقصوده، أي فيما قصده المستدل بأن يقول هذا ظاهر في مقصودي ويبين ذلك، ووجه بيانه إما بنقل من اللغة أو عرف أو قرينة أو تفسيره إن تعذر إبطال غرابته، حينئذ المستدل يدفع ما اعترض به المعترض من كونه مجملا، حينئذ يمنع بمنع احتماله، قل لا، اللفظ الذي ادعيت أنه مجمل وأنه يحتمل معنيين فأكثر أنا أمنع ذلك الاحتمال، أو ببيان ظهوره أي ظهور اللفظ في مقصوده، يعني أنا عنيت به شيئا معينا وهو مع احتماله نعم، لكنه ماذا؟ ظاهر في أحد المعاني، ظاهر في أحد المعاني، أو ببيان ظهوره يعني ظهور اللفظ الذي ادعى المعترض أنه محتمل وتبرع بأنه على السواء، أي ظهور اللفظ في مقصوده، أي ما قصده ماذا؟ من المستدل، بأن يقول هذا أي اللفظ الذي دعيت بأنه محتمل لمعنيين فأكثر ظاهر في مقصوده، فمن سمعه علم أنه ماذا؟ أنه عني به كذا وكذا، ولو كان محتملا لمعنى آخر فلا يمنع الاحتمال هنا، وإنما يبين ماذا؟ يبين ظهوره في أحد المعاني. ووجه البيان كيف يبين؟ ما هي الطريقة؟ قال إما بنقل من اللغة، كما لو اعترض عليه في قول الوضوء قربة فتجب له النية، الوضوء قربة فتجب له النية، هذا كلام مستدل، فيأتي المعترض قال الوضوء له معنى في اللغة وله معنى في الشرع، يطلق في اللغة ويراد به النظافة، ماذا تعني؟ الأصل أنه هذا يرفض استفساره، لأن الأصل هنا استعمال اللفظ في ماذا؟ شرع، هو له معنى حقيقي، فقوله تجب له النية، لا شك أن النظافة من حيث هي لا تجب لها النية، فيقول المعترض الوضوء يطلق على النظافة وعلى الأفعال المخصوصة التعبدية، غسل الوجه ونحوه، فما الذي تريد بالذي تجب له النية؟ فيقول حقيقته الشرعية، لو لم يجبه لكان أولى، لكن فيقول حقيقته الشرعية، حقيقته شرعية وهي الأفعال المخصوصة، لأنه ظاهر فيه، ظاهر فيه، لكنه أجابه بناء على ماذا؟ على أشبه ما يكون به بالتنزل، وإلى الأصل أنه إذا كان له حقيقة شرعية وأن البحث هنا بحث شرعي وليس بحثا لغويا، فإذا أطلق الوضوء انصرف إلى ماذا؟ إلى الحقيقة الشرعية، الأصل الاستفسار أنه يلحق بماذا؟ بالذي سبق أنه مفوت للفائدة. على كل، إما بنقل من اللغة فيقول الوضوء يطلق على النظافة وعلى أفعال مخصوصة، فما الذي تريد أيها المستدل بالذي تجب له النية؟ يقول حقيقته الشرعية أفعال مخصوصة أو عرف، إما بنقل من اللغة أو من العرف، يعني أو يبين كون لفظه يعني مستدل ظاهرا في مقصوده بالعرف كإطلاق الدابة على ذوات الأربع، على ذوات الأربع. هنا يحتمل، يحتمل نعم ليس كالسؤال السابق الذي هو الوضوء، هنا يحتمل قال الدابة كذا، حينئذ الدابة لها استعمال لغوي واستعمال عرفي. ماذا تعني به الدابة هنا؟ لأنه ينبني عليه كلام، حينئذ لا إشكال فيه في هذا النحو. أو يبين كون اللفظ ظاهرا في مقصوده بما معه من قرينة أو قرينة، نحو ماذا؟ قرء تحرم فيه الصلاة فيحرم فيه الصوم. القرء هذا يحتمل الطهر والحيض، ماذا تعني به؟ قل لا عندي قرينة، عندي قرينة، والمراد به هنا ماذا؟ الحيض قطعا وليس الطهر، لقول ماذا؟ تحرم فيه الصلاة، والطهر لا يحرم فيه الصلاة، فيحرم فيه الصوم. الطهر لا يحرم فيه الصوم بل يشرع، فإن القرينة قرينة تحريم الصلاة فيه يعني في القرء تدل على أن المراد به الحيض. وكذا لو كان اللفظ غريبا ودلت قرينة معه على المراد، مثل ماذا؟ طلة زوجت نفسها فلا يصح. طلة، ما المراد بالطلة؟ يعني المرأة، ما الدليل؟ قرينة زوجت نفسها قال فلا يصح. فطلة المرأة بقرينة قوله زوجت نفسها لا صبة الخمر. إذن الجواب هنا يكون بماذا؟ وجوابه بمنع احتماله أو بظهوره في مقصوده ويبين الدليل، ويبين الدليل إما بالوضع وإما بالعرف وإما بالقرينة. قال أو تفسيره، يعني يفسر المقصود، يعني أو يكون جواب المعترض بكون اللفظ غريبا تفسير المستدل للفظه إن تعذر إبطال غرابته، يعني إن، لأنه يحتمل ماذا؟ يحتمل إذا قال هذا اللفظ غريب، هل كل من ادعى أن اللفظ غريب يقبل منه؟ لا. فإن أمكن إبطال الغرابة حينئذ صار متعينا، إن سلم به حينئذ نفسره ولا إشكال فيه، لا إشكال فيه. أو بتفسيره، يعني أن يفسر مقصوده به باللفظ، أو يكون جواب المعترض بكون اللفظ غريبا تفسير المستدل للفظ إن تعذر على المستدل إبطال غرابته، يعني سلم بغرابته، سلم به بكون اللفظ غريبا، بأن يقول مرادي المعنى الفلاني معنى كذا، لكن لابد أن يفسره بما يحتمله اللفظ وإن بعدا، كما يقول يخرج في الفطرة البر، هكذا ليس البر إنما الثور كذا في التحبير وهو الأصح، وهو القطعة العظيمة من الأقل، كذا في اللسان تصحيف هذا، يخرج في الفطرة الثور كذا ينظر فيه في ضبطها، لكن هذا المر ليس البر. قال ويفسره بالقطعة من الأقد، قطعة من الأقد التحبير ليس فيه البر. قال ابن الحاجب وابن مفلح وتابعهما صاحب التحرير ولو قال أي المستدل يلزم ظهوره دفعا للإجمال وفيما قصدته لعدم ظهوره في الآخر اتفاقا كفى، يعني لو قال المستدل يلزم ظهوره أي ظهور اللفظ في أحد المعنيين دفعا للإجمال، دفعا للإجمال قبل منه أو في نسخة أو فيما، وبعض النسخ وفيما لا إشكال فيه لأنهما صورتان. أو فيما قصدته يعني في الذي عنيته، يعني هو كأنه سلم بالإجمال لكنه ظاهر في المقصود، فقوله يلزم ظهوره دفعا للإجمال إن سلم بأنه مجمل، أو فيما قصدته يعني ظاهر في مقصودي بالتركيب لعدم ظهوره في الآخر أي في المعنى الآخر الذي لم أقصده اتفاقا أي باتفاق مني ومنك، فيكون ظاهرا في مرادي كفى ذلك بناء على أن المجاز أولى. وهذه قاعدة ختم بها هنا، ولو قال يلزم ظهوره أي ظهور اللفظ في أحد المعنيين كفاه ذلك دفعا للإجمال، أو فيما قصدته، حينئذ إذا اتفقا على ذلك كفى ذلك بناء على أن المجاز أولى. قال في التحبير: فلو قال المستدل هو غير ظاهر في غير مراده، غير ظاهر في غير مراده، واضح هذا؟ غيرية بنوعين، غير ظاهر في غير مراده باتفاق مني ومنك، فيكون ظاهرا في مراده، ظاهرا في مراده لئلا يكون الإجمال. فمنهم من رده برجوعه لقوله إن الأصل عدم الإجمال، والفرض أن المعترض بين أنه مجمل، وأيضا فلا يلزم من عدم ظهوره في الآخر ظهوره في مقصوده، لجواز عدم الظهور فيهما جميعا. وصوابه بعضهم دفعا لمحذور الإجمال، وذلك حيث لا يكون اللفظ مشهورا بالإجمال، أما إذا اشتهر بالإجمال كالعين والقرء ونحوها فلا يصح فيه دعوى الظهور أصلا. يعني دعوى الظهور مقبولة متى؟ ليس فيما اشتهر به بالإجمال، يعني اللفظ المجمل على مرتبتين، مجمل اشتهر بأنه مجمل هذه الدعوة غير مقبولة، ومجمل لم يشتهر إجماله، فحينئذ ظهوره في أحد المعاني باعتبار المعترض والمستدل لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. قال هنا: ولو قال أي المستدل يلزم ظهوره دفعا للإجمال، يعني أراد أن يرد دعوة ماذا؟ اعتراض أنه مجمل، قال لا، هنا ظاهر في أحد المعنيين، وهذا اتفاق بيني وبينك، أنت علمت أن هذا مجمل لكنه ظاهر في أحد المعنيين، فيلزمك القول به بظهوره، أو فيما قصدته، يعني في المقصود، لعدم ظهوره في الآخر، يعني في المعنى الآخر، اتفاقا، يعني ليس اتفاق مطلقا علماء، وإنما اتفاق بين خصمين، بين خصمين، كفى ذلك بناء على أن المجاز أولى. يعني هو مجمل، هو مجمل لكنه سيكون اللفظ مستعملا في أحد المعنيين في هذا التركيب فقط، يعني بين خصمين، ولذلك قال بناء على أن المجاز أولى، وإلا كيف يكون مجازا؟ كيف يكون مجازا؟ بمعنى أن المجمل أطلقه وأراد به أحد المعنيين، هذا مجاز عنده، وهذا الذي عنا هنا. ولا يعتد بتفسير المستدل بشيء لا تحتمله اللغة، وكذلك لأن ذلك لعب، لكن هذا كله إذا لم يكن اللفظ الذي يطلب المعترض تفسيره ظاهرا في معناه، فإن كان ظاهرا واضحا بين لا يحتاج إلى استفسار، فالحزم تبكيت المعترض بأن يقال له امضي فتعلم ثم ارجع فتكلم تعلم ثم تكلم، نعم هو كذلك. إذا اعترض وكان اللفظ محتملا للإجمال أو للغرابة، أما إذا لم يكن حينئذ يقال له اذهب فتعلم، اذهب تعلم ثم ارجع فتكلم، هذه طيب، هذه تكتب لافتة، هذه تحفظ وتنظم، هذا القادح الأول يسمى ماذا؟ الاستفسار، واختلف في عده من القوادح، وقد يقال بأنه من باب التغليب، من باب التغليب، كما عدت القوادح متممة للقياس وهو ليس منها في الأصل، كذلك الاستفسار عد من القوادح وإن لم يكن منها أصالة ولكنه مبني عليه. الثاني من القوادح فساد الاعتبار، فساد الاعتبار هذا مهم وكثير يقع، وهو مخالفة نصا، مخالفة القياس نصا أو إجماعا، مخالفة القياس نصا أو إجماعا، يقال فيه ماذا؟ أنه فاسد الاعتبار، كل قياس خالف النص فهو فاسد الاعتبار، وكل قياس خالف الإجماع فهو فاسد الاعتبار. وما أكثر هذه الأنواع في كتب المتأخرين من الفقهاء، إما أنها مخالفة للنص وإما أنها مخالفة لإجماع، فلينتبه لذلك. مخالفة القياس فساد الاعتبار، قال وهو مخالفة القياس نصا أو إجماعا، بأن يعترض المعترض بكون القياس فاسدا، بكون القياس فاسدا، بكونه، ما الدليل على فساده؟ خالف النص أو خالف الإجماع، خالف الإجماع، سواء كان النص القرآن كما يقال في تبييت الصوم: صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار كالقضاء، صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار كالقضاء، فيقال هذا فاسد، فاسد الاعتبار لمخالفة قول تعالى: والصائمين والصائمات، صائمين والصائمات، قال فإنه يدل، يعني لفظ الصائمين والصائمات يدل على أن كل صائم يحصل له أجر عظيم وذلك يستلزم الصحة. وأطلق هنا قال الصائمين، متى ما صح الصوم ترتب عليه أجر عظيم، وهذا يدل على ماذا؟ على الصحة. يدل على ماذا؟ على الصحة. كأنه جعل قاعدة بأن الأجر العظيم يستلزم الصحة، وهو في الجملة صحيح، والجملة صحيح، لكن قد يؤجر ولا يصح كما مر معنا، تذكرون؟ قد يؤجر ولا يصح، كمن ذهب إلى المسجد صف الأول وأدرك الصلاة ركعات الأول ثم ظهر له أنه لم يتوضأ، يؤجر؟ يؤجر؟ لماذا لا يؤجر؟ والقراءة الفاتحة والركوع والسجود والانتظار الصلاة والدعاء، وقد يخشع ويبكي، كيف لا يؤجر؟ قطعا. لكنه هل صح صلاته؟ لا، لا تصح، والأجر لا شك فيه أنه ثابت، لأنه عمل صالح، عمل صالح، ولذلك لا يأثم ولا لا يأثم. لكن قراءة القرآن التي قرأها، قد يصلي ركعتين التهجد ثم يتبين أنه على غير طهارة. لا. قال هنا فإنه يدل على أن كل صائم يحصل له أجر عظيم وذلك يستلزم الصحة. يعني هذا كمثال، كمثال صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار كالقضاء، قال هذا فاسد. لماذا؟ لأنه خالف الصائمين والصائمات وأطلق. كل من صح صومه ترتب عليه الأجر، وهنا رتب الأجر والثواب فصح صومه، ولم يأتي هذا القيد. صوم المفروض الصائمين مطلقا، صوم نفلا أو صوم فرضا، أو كان النص نص سنة، كما يقال لا يصح السلم في الحيوان لعدم انضباطه مثلا، لأنه يشتمل على غرر غير منضبط، فلا يصح كالسلم في المختلط، الأشياء المخلوط بعضها ببعض كالعجين التي لا تنضبط، هذه لا يصح فيها السلام بسبب الجهل بمقدار الشيئين المختلطين أو الأشياء المختلطة. فقال هذا فاسد، فاسد الاعتبار. لماذا؟ لمخالفة ما في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلام، عمم، وليس بحديث هذا لكن هكذا قلنا كمثال، رخص في السلم أطلق، حينئذ شمل ماذا؟ شمل الحيوان. وأما مثال مخالفة الإجماع فكقول حنفي لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت لأنه يحرم النظر إليها كالأجنبي، قطع عقد النكاح عنده بمجرد الموت ويرثها، فيقال هذا فاسد الاعتبار. فاسد الاعتبار لماذا؟ لمخالفة الإجماع السكوتي، وهو أن عليا غسل فاطمة رضي الله عنها واشتهر ذلك ولم ينكر، هي زوجته، الأصل بقاء النكاح، سدامة النكاح، فهي زوجته في الدنيا وفي الآخرة. وفي حكم مخالفة القياس للنص أو الإجماع أن تكون إحدى مقدماته هي المخالفة للنص، يعني ليست النتيجة، ما سبق المراد به الحكم المترتب على القياس، مقدمتان قد تكون ماذا؟ كل مقدمة على حدة صحيحة، لكن بالتركيب جاءت النتيجة مخالفة للنص أو الإجماع، هنا لا، تكون إحدى المقدمتين مخالفة. ولذلك قال في حكم مخالفة القياس للنص أو الإجماع أن تكون إحدى مقدماته هي المخالفة للنص أو الإجماع، ويدعي دخوله في إطلاق مخالفة النص أو الإجماع. وفي معنى ذلك أن يكون الحكم مما لا يمكن إثباته بالقياس، يعني إما أنه مما يقال إنه خرج عن القياس، هذا علته لاحقة به، لو اكتشف فيه علة استنبط المجتهد بمسالك العلة أن فيه علة حينئذ تكون قاصرة، فلا يقاس عليه غيره، كما ذكرنا بالأمس أن الرخص وما خرج عن القياس هذا لا يسمى، لا يكون ماذا؟ لا يكون أصلا فيقاس عليه غيره، حينئذ لا يقاس عن العراية لا العنب ولا غيره. هنا قال أن يكون الحكم مما لا يمكن إثباته بالقياس، كإلحاق المصرات بغيرها من المعيب في حكم الرد وعدمه، ووجوب بدل لبنها الموجود في الضرع، في اللبن وصاع من تمر، هذا خالف القاعدة، مثليات الأصل أنها بمثلها، هذه القاعدة، لكن هنا رد لبن وصاع من تمر، هذا لا يقاس عليه، فيكون الحكم مختصا بالمصرات فقط. قال لأن هذا القياس مخالف لصريح النص على أن فيه صاع من تمر الوارد فيها، أو كان تركيبه مشعرا بنقيض المطلوب، وإنما سمي هذا النوع بذلك فساد الاعتبار، كذا فساد الاعتبار، لأن اعتبار القياس مع النص والإجماع اعتبار له مع دليل أقوى منه، يعني ننظر القياس كدليل وننظر للنص كدليل أيهما أقوى، لا شك أن النص أقوى من القياس، حينئذ لا يلتفت إلى القياس، نعود إلى القياس بالإبطال، وهو اعتبار فاسد لحديث معاذ، فإنه أخر الاجتهاد عن النص وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهد رأيي ولا آله، فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن رتبة القياس بعد النص، ولما اتفقوا عليه فيما سبق. يعني كيف يكون مخالفا للقياس؟ وذلك إذا كان كيف يكون القياس مخالفا للإجماع؟ إذا كان النص معلوما، معلوم الحكم، إما أنه داخل في دليل الأصل، أو دل عليه دليل آخر، أو يكون معلل ونحو ذلك، فقياسه حينئذ يكون مخالفا، قياسه على أصل مع العلم بحكم الفرع يكون مخالفا لنص أو إجماع. جوابه بماذا يجيب المستدل؟ قال وجوابه يعني جواب القدح بفساد الاعتبار، هم يعلمون الآن المعترض كيف تعترض، فإذا أتقنوا له الاعتراض نقضوا من جهة المستدل، من جهة المستدل. بماذا يجيب المستدل إذا اعترض عليه بما سبق؟ قال جواب القدح بفساد الاعتبار إما بالطعن في السند أو بالنظر في المدلول، إما في السند وإما في المدلول، إما بالطعن في سند بضعفه بأن يمنع، يعني من وجهين، أن يبين أن النص لم يعارض دليله، أن يبين أن دليله أولى بالتقديم من نص المعارض، هذا مجمل ما يجيب به. أولا أن يبين أن النص لم يعارض دليله، الثاني أن يبين أن دليله أولى، يعني يسلم بالدليل دليل المعترض لكن دليلي أولى بالاعتبار. قال إما بضعفه بأن يمنع صحة النص بالطعن في سنده، بأن يقول لا نسلم صحة تغسيل علي لفاطمة، يعني بالفعل يكون لا يسلم، باب الجدل هذا كذب ولا يجوز، يعني باب الاعتراض فقط يطعن في السند هكذا، قل لا، المراد به ماذا؟ أنه عنده لم يصح بالفعل، وليس المراد أنه إذا أراد أن يبطل حجة الخصم قل الحديث لم يثبت، حديثه لم وهو صحيح البخاري، قل هذا باطل. بضعفه بأن يمنع صحة النص بالطعن في سنده، منع الصحة، بأن يقول لا نسلم صحة تغسيل علي لفاطمة، وإن سلم تنزم لا نسلم، وإن سلم بأنه صح فلا نسلم أن ذلك اشتهر، لأنه ادعى ماذا؟ صحة الأثر واشتهر فصار إجماع السكوتية، حينئذ لا نسلم الأثر فهو باطل لا يصح، من باب التنزم سلمنا أنه ماذا؟ أنه ثابت، لا نسلم أن ذلك اشتهر، بل قد يكون ماذا؟ قد يكون خفيا، سلم بأنه اشتهر فلا نسلم أن الإجماع السكوت حجة، إذن ترتيب فيه في المنع، وإن سلم بأن الإجماع السكوت حجة فالفارق إثبات الفرق، إذن ثم خصوصية لعلي رضي الله تعالى عنه، ثم خصوصية، هذا كما يدعى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاص به، الآن أرادوا أن يدعوا ماذا؟ أنه في فعل الصحابي، أنه يحتمل خاص به، النبي صلى الله عليه وسلم قد يقال بأن له فعلا خاصا باب التشريع، لكن علي وغيره من الصحابة ليس لهم أفعال خاصة إلا ما خصصه النبي صلى الله عليه وسلم، لن ترزي عن غيرك فلا إشكال فيه. وأما هكذا قال فالفرق بين علي وغيره أن فاطمة زوجته في الدنيا والآخرة بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فالموت لا يقطع النكاح بينهم بخلاف غيرهم. على كل هذا مثال فقط. أو يقول في مسألة السلم لا نسلم صحة الترخيص في السلم، وإن سلمنا فلا نسلم أن اللام فيه للاستغراق، رخص في السلم، اللام ليست للاستغراق، فلا يتناول الحيوان إن صح السلم فيه في غيره. إذن الأول الطعن في سنده، المنع الصحة إما بضعفه أو منع ظهوره، يعني يسلم بأنه صحيح أو بمنع ظهوره، أي ظهور النص، يعني ليس ظاهرا فيما ذكرته، يعني منع الدلالة، يسمى منع الدلالة، الأول منع الصحة وهذا منع الدلالة، يعني الأثر أو النص صحيح لكنه لا يدل على مرادك الذي أردته، أي منع ظهوره، أي ظهور النص، بأن يقول في مسألة الصوم لا نسلم أن الآية تدل على صحة الصوم بدون تبييت النية، لا نسلم بأن الآية الصائمين والصائمات تدل على صحة الصوم بدون نية، بدون تبييت النية، لماذا؟ لأنها مطلقة، لأنها مطلقة، والصائمين كل صوم، وجاء في الشرع ماذا؟ ماذا جاء؟ جاء صحة صوم من أمسك بعد طلوع الفجر أو لا؟ جاء النبي أصبح هل عندكم شيء؟ قال إني صائم. إذن يعتبر ماذا؟ يعتبر صوما شرعيا أو لا؟ يعتبر صوما شرعيا. فجاءت الآية مطلقة صائمين، فدل ماذا؟ على أنه لا يشترط النية أو تبييت النية في الصوم، هكذا استدل به. قال لأنها مطلقة، ونقيدها بحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. إذن هي مطلقة ومقيدة بماذا؟ بهذا النص. وحملها على حمل الآية على الصوم مطلقا ليشمل النوعين، ويستدل على عدم تبييت النية في الفرض بعدم تبييته في النفل باطل. لماذا؟ لورود المخصص، لورود المخصص أو المقيد أو تأويله، يعني أول النص أو بتأويله، أي تأويل النص بأن نقول في مسألة الصوم إن الآية دلت على ثواب الصائم، وإنا لا نسلم أن الممسك بدون تبييت النية صائم، وكذلك لا يسمى صوما شرعيا، وإنما يسمى صوما شرعيا في المتنفل، وأما في الفرض فلا يسمى صوما شرعيا. إذن فرق، ليس كل من أمسك بنية فهو صائم، بل يقال من أمسك بنية من طلوع الفجر صح صومه نفلا وفرضا، ومن فات تبييت النية بأن أصبح وجزء من النهار لم ينوي فيه الصوم صح نفلا لا فرضا. هذا حكم الشرع. حينئذ إذا جاء النص مطلقا الصائمين والصائمات نحمله على هذا تفسير. قال أو تأويله، أي تأويل النص بأن يقول في مسألة الصوم إن الآية دلت على ثواب الصائم، على ثواب الصائم والصائمين والصائمات، وإنا لا نسلم أن الممسك بدون تبييت النية صائم، فلم يدخل فيه، ليس داخل فيه. أو يقول إن النص المعارض للقياس مؤول بدليل يرجحه على الظاهر، يعني تعارض نص ونص، لكن التوجيه الأول هو الأصح. أو القول بموجبه، يعني النص المعارض يقول بموجبه بما دل عليه، لا يحتاج إلى تأويل ولا منع لظهوره ولا تضعيف، بأن يقول أنا أقول بموجب النص إلا أن مدلوله لا ينافي قياسي. لا تعارض، يعني ما اعترض به المعترض بأن القياس مخالف للنص نقول هذا لا يسلم، بل القياس في شيء وهذا في شيء آخر فلا تعارض، يعني لا يسلم له أنه أن بينهما تعارضا. أو بالقول بموجبه، بأن يقول أنا أقول بموجب النص، النص ثابت وعلى ظاهره ولا يؤول وبقاء دلالته على ما هي عليه وأنا أقول بها، إلا أن مدلوله لا ينافي القياس قياسي. كأن يقول في مسألة الصوم إن الآية دلت على أن الصائم يثاب وأنا أقول بموجبه، لكنها لا تدل على أنه لا يلزمه القضاء والنزاع فيه. لا يلزم القضاء متى؟ إذا أصبح وهو صائم فرضا ولم يبيت النية، هذه لها دليل خاص، فالآية لا تعارض، الآية لها مجال آخر وهي ثواب الصوم، والمراد به الصوم الشرعي. حينئذ يحمل على الصوم الشرعي نفلا ولو بعد طلوع الفجر نوى، والصوم الذي هو فرض ولا يكون إلا به تبييت النية. أو معارضته بمثله، يعني يعارض النص به بنص آخر، أو بمعارضته، معارضة النص الذي اعترض به المعترض بمثله، أي بنص مثله، فيسلم القياس حينئذ لاعتضاده بالنص الموافق له، يعني يعارضه بمثله، أي بنص مثله، قابل النص بالنص، قابل النص بالنص، حينئذ يجعل ذلك النص الذي أدلى به المستدل موافقا للقياس، فاحتج به بقياس ونص. قال فيسلم القياس حينئذ، أو يسلم القياس حينئذ لاعتضاده بالنص الموافق له. إذن قال هنا أن يبين المستدل أن ما ذكره من القياس يستحق التقديم على النص، على النص، إما لضعفه فيكون القياس أولى منه، أو لكون النص عاما كالصائمين والصائمات فيكون القياس مخصصا له جمعا بين الدليلين، أو لكون مذهب المستدل يقتضي تقديم القياس على ذلك النص، لكون حنفيا مثلا يرى تقديم القياس على الخبر بشرطه. هذا ما يتعلق بالقادح الثاني وهو فساد الاعتبار. الثالث من القوادح فساد الوضع، فساد الوضع. قيل هما بمعنى واحد، فساد الاعتبار وفساد الوضع بمعنى واحد، وعلى ذلك جرى لعله في جمع الجوامع. وقيل لا، بينهما عموم وخصوص، إما مطلق وإما وجه، على قولين. هنا قال وهو أي فساد الوضع أخص مما تلاه، يعني تلا فساد الوضع فساد الاعتبار. الضمير تلاه، والضمير البارز يعود إلى أي شيء؟ فساد الاعتبار كذلك، والضمير المستتر فساد الوضع. وهو أخص مما تلاه أي من فساد الاعتبار، وفساد الاعتبار يكون أعم مطلقا على كلام المصنف، لأنه قال أخص يعني مطلقا، حينئذ يكون فساد الاعتبار أعم مطلقا، لأن فساد وضع القياس يستلزم عدم اعتبار القياس. فساد وضع القياس يستلزم عدم اعتبار القياس، لأنه يكون بالنظر إلى أمر خارج، إلى أمر خارج عنه. قال هنا، قال الآمدي: كل فاسد الوضع فاسد الاعتبار، كل فاسد الوضع فاسد الاعتبار، وليس كل فاسد الاعتبار يكون فاسد الوضع، لأن القياس قد يكون صحيح الوضع، تركيبه صحيح، وإن كان اعتباره فاسدا بالنظر إلى أمر خارج. ولهذا وجب تقديم سؤال فساد الاعتبار على سؤال فساد الوضع كما صنع المصنف هنا. وقيل كل منهما اجتهاد في مقابلة النص، كل منهما من فساد الوضع وفساد الاعتبار، وهذا مادة الاشتراك بينهما، كل منهما اجتهاد في مقابلة النص، ولذلك جعلهما أبو إسحاق الشيرازي واحدة، ليس جمع الجوامع، أبو إسحاق الشيرازي. والصحيح أن بينهما العموم والخصوص من وجه، من وجه، ومصنف ذهب إلى أنه مطلق. ووجهه أنهما يجتمعان فيما هو مخالف للنص، مع كونه على غير الهيئة الصالحة لأخذ الحكم، يجتمعان فيه بذلك. وينفرد فساد الوضع بكون الدليل ليس على الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه، مع كونه لم يخالف نصا. وينفرد فساد الاعتبار بما خالف النص وكان على الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه، يتبين بمعرفة المراد هنا بفساد الوضع، لكن المصنف قدم ذلك ولو أخره لكان أجمل. وهو أخص يعني فساد الوضع أخص مما تلاه يعني من فساد الاعتبار. قال الجدليون في ترتيب الأسئلة: إن فساد الاعتبار مقدم على فساد الوضع. لماذا؟ قال: لأن فساد الاعتبار نظر في فساد القياس من حيث الجملة، وفساد الوضع أخص لأنه يستلزم عدم اعتبار القياس، لأنه قد يكون بالنظر إلى أمر خارج عنه، حينئذ يكون لي دليل منفك ليس لذات القياس. هذا وجهه هنا. وممن قال إن فساد الاعتبار أعم الهندي والتاج السبكي في جمع الجوامع وجماعة. قال عسقلاني: واعلم أن فساد الوضع أعم من فساد الاعتبار، لأن القياس قد يكون صحيح الوضع التركيب، وإن كان اعتباره فاسدا بالنظر إلى أمر خارج عنه، فكل فساد الوضع فساد الاعتبار لا عكس. ثم أراد أن يفسره فقال: فساد الاعتبار هو ماذا؟ فساد الوضع كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم. كون الجامع، المراد بالجامع هنا العلة، كون الجامع العلة، ثبت اعتباره يعني شهد له شرع بنص أو إجماع، ليس في عين الحكم بل في نقيض الحكم، في نقيض الحكم يعني مقيس عليه، فيشعر بنقيض الحكم، كقول الشافعي، كقول شافعي في مسح الرأس يعني في الوضوء: مسح فسن تكراره كاستجمار، كاستجمار، فيعترض بكراهة تكرار مسح الخف. إذن ثبت الجامع الذي هو العلة المسح فيما ماذا؟ في شيء ثبت له نقيض الحكم الذي ذكره في مسح الرأس في الوضوء. قال: كقول الشافعي في مسح الرأس في الوضوء: مسح هذا العلة، مسح هذا الجامع، فسن تكراره كالاستجمار. قال يعترض بكراهة تكرار مسح الخف. إذن ثبتت العلة في ماذا؟ في صورة أخرى ثبت على هذا الموجب نقيض الحكم السابق. الأول مسح فسن تكراره، هنا لا يسن تكراره بل يكره. قال الطوفي وغيره: إنما سميت هذا فساد الوضع لأن وضع الشيء جعله في محله على هيئة أو كيفية، فإذا كان ذلك المحل أو تلك الهيئة لا تناسبه كان وضعه على خلاف الحكمة فاسدا. إذن هنا النظر في ماذا؟ في حقيقة القياس، بكون هذه العلة وهذا الجامع غير معتبر، جاء النقض من هذه الحيثية، فيعترض بكراهة تكرار مسح الخف. قال: فإذا اقتضت الحكمة يعني بها العلة نقيض الحكم المدعى أو خلافه كان ذلك مخالفا للحكمة يعني للعلة، إذ من شأن العلة أن تناسب معلولها لا أنها تخالفه، فكان ذلك فاسد الوضع بهذا الاعتبار. إذن جاء النقض هنا بالتوجه إلى أي شيء؟ إلى كون هذه العلة التي جمع بها المستدل بين الفرع والأصل فأثبت له حكم، يأتي المعترض فيثبت نقيض الحكم بتلك العلة في موضع آخر، يأتي المعترض فيثبت نقيض الحكم بتلك العلة في موضع آخر، يدل على ماذا؟ يدل على فساد العلة، يدل ذلك على فساد العلة. إذا العلة الواحدة لا تقتضي في محلين حكمين متناقضين، كذلك العلة الواحدة الشيء الواحد الوصف الواحد المناسب لا يقتضي حكمين متناقضين في صورتين، فإذا اقتضى في موضع حكما فإذا ثبت نقيض حكم في موضع آخر بنفس العلة دل على فساد العلة. قال: ومن أمثلة الجامع ذي النص يعني المخالف للنص قول الحنفية: الهرة سبع ذناب، سبع ذناب، فيكون سؤره نجسا كالكلب قياسا، فيقال الوصفية التي هي السبعية وجعلت محلا للجمع بين الهرة والكلب اعتبرها الشارع علة للطهارة، أنت الآن اعتبرتها علة لأي شيء؟ للنجاسة. جاء في موضع آخر نفس العلة هذه اعتبرها للطهارة، ولا يمكن أن يكون مقتضيا لحكم واحد بل هما متناقضان، فإما أن تقتضي النجاسة وإما أن تقتضي الطهارة، جاء الشرع باعتبارها ماذا؟ أنها تقتضي الطهارة، إذن تقضى حكمك. قال: علة اعتبرها الشارع علة للطهارة بدليل ماذا؟ حيث دعي صلى الله عليه وسلم إلى دار فيها كلب فامتنع، ودعي إلى أخرى فيها سنور والهرة فأجاب، فقيل له فقال: السنور سبع، فجعل السبع ماذا؟ علة للطهارة. حينئذ جاء التنصيص على أن هذا الوصف الذي علق عليه الحنفي باعتبار كون السنور نجسا لأنه سبع قياسا على الكلب أنها اعتبرت في موضع آخر جاء الشرع بالشهادة لها وهو الطهارة. قالوا: من أمثلة ذي الإجماع يعني الجامع صاحب الإجماع قول الشافعية في المتن السابق، المتن السابق. قال: وجواب المستدل عنه بتقرير كون الجامع معتبرا في ذلك الحكم، ويكون تخلفه عنه بأن وجد مع نقيضه لمانع كما في مسح الخف، فإن تكراره يفسده تغسيله يعني كغسله. قال هنا: وجواب المستدل عنه عن هذا الاعتراض ببيان المانع، بيان المانع يعني إذا وجد هذا الوصف في موضع آخر ولم يقتضي عين الحكم الذي رتب فيه دليل المستدل حينئذ ثم مانع، ثم مانع أثر في هذا. ولذلك مر معنا أن العلة لا تعتبر إلا إذا تحقق الشرط وانتفى المانع. قال هنا: وجواب المستدل عنه ببيان المانع لتعرض المسح لتلف الخف، يعني ما اعترض به في قول فيعترض بكراهة تكرار مسح الخف، يقول لو تكرر المسح لتلف، إذا هذا مانع عند المستدل، لو تكرر المسح لتلف الخف. وسؤال فساد الوضع نقض خاص لإثباته نقيض الحكم، فإن ذكر المعترض نقيض الحكم مع أصله فقال لا يسن تكرار مسح الرأس كالخف فهو القلب، لكن هذا تلف أصلهما ويأتي بحثه في محله. قال: ومنه كون الدليل على هيئة غير صالحة لاعتباره في ترتيب الحكم يعني لأخذ الحكم منه، ومنه أي من فساد الوضع كون الدليل الذي هو القياس على هيئة غير صالحة لاعتباره، يعني غير صالحة لأن يعتبر بها الدليل، يعني يكون مخالفا لقياس المنطقي، لا يذكر الحد الأوسط أو لا يكون فيه مقدمة صغرى ولا كبرى إلى آخره في ترتيب الحكم، وهو نوعان: أن أحدهما أن يكون صالحا لضد ذلك الحكم، أن يكون القياس صالحا لأن يؤخذ منه ضد الحكم الذي استدل به المستدل. الثاني أن يكون صالحا لنقيض ذلك الحكم، فرق بين النقيض والضد كما مر معنا. فالأول أن يكون صالحا لضد ذلك الحكم كتلقي تخفيف من تغليظ، تلقي يعني أخذ حكم بالتخفيف من مقدمتين تفيد التغليظ، العكس يعني، هذا جاءت الضدية. قال كحنفي، كقول حنفي: القتل جناية عظيمة، قال القتل هذه علة وصفها بكون جناية عظيمة فلا يجب فيها كفارة، لو كانت جناية عظيمة يناسب ماذا فيه كفارة، هذا الأصل، لكن يذكر الوصف ويعلله بأنه جناية عظيمة ثم لا يأخذ منه ما هو أشد تغليظا، حينئذ نقول هنا تلقى تخفيفا من تغليظ. قال القاتل جناية عظيمة غلظه فلا يجب فيه كفارة كبقية الكبائر، فجناية عظيمة تناسب التغليظ، تناسب التغليظ، فجناية عظيمة في قول المستدل تناسب التغليظ، يعني تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم الكفارة، أو توسيع من تضييق، توسيع يعني أو أخذ التوسيع من التضييق، كقول المستدل: الزكاة مال واجب، زكاة مال واجب إرفاقا لدفع الحاجة، حاجة المساكين، فكان على التراخي، كان على لا لو كان كذلك إرفاقا لدفع الحاجة حينئذ كان على الفور لا على التراخي، لأن دفع الحاجة هذا على الفور وليس على التراخي، كالدية على العاقلة هذا على التراخي. قال فدفع الحاجة في قول المستدل يقتضي الفور، حينئذ أخذ ماذا؟ أخذ موسعا من مضيق، تضييق توسيع من تضييق، قوله إرفاقا لدفع الحاجة هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي الفور، وقولك الدية على العاقلة هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي التراخي، وقاس هذا على ذاك. هذا النوع الأول أن يكون صالحا لضد ذلك الحكم. والنوع الثاني وهو أن يكون صالحا لنقيض الحكم كالإثبات من النفي والنفي من الإثبات، أن يأخذ إثباتا من نفي أو بالعكس. والنوع الثاني ما أشير إليه بقول أو إثبات، يعني أخذ الإثبات، ولذا قال هنا أن يتلقى إثبات من نفي، من نفي كقول المستدل: المعاطات في اليسير، يعني محقرات بيع لم يوجد فيه سوى الرضا فوجب أن يبطل، يعني فلا ينعقد بها البيع، كغيره يعني كغير المحقرات، كغير اليسير، كغير اليسير. فأخذ ماذا هنا؟ أخذ إثباتا من نفي. المعاطات في اليسير بيع لم يوجد فيه سوى الرضا هذا نفي، فوجب أن يبطل فلا ينعقد بها البيع. المعاطاة في اليسير بيع هذا إثبات، هنا إثبات، المعاطاة في اليسير بيع وهذا إثبات، قال فوجب أن يبطل وهذا فيه نفي، أخذ نفيا من أخذ إثباتا من نفي هكذا، فوجب أن يبطل نعم هذا إثبات، أخذ ما أشير إليه بقوله أو إثبات، أي يتلقى إثبات من نفي. المعاطاة في اليسير بيع لم يوجد فيه سوى الرضا، نفى عنه ماذا؟ وجود الرضا، فوجب أن يبطل كغيره، لم يوجد فيه سوى، فالرضا يناسب الانعقاد، فوجب أن يبطل كغيره. لحظة، وإنما سمي هذا فساد الوضع لأن وضع القياس أن يكون على هيئة صالحة لأن يترتب على ذلك الحكم المطلوب إثباته، فمتى خلى عن ذلك فسد وضعه. هنا أخذ الإثبات الذي هو ماذا؟ المعاطاة في اليسير بيع، نعم قدم الأولى هي النتيجة، لأنه قاسه على ماذا؟ فوجب أن يبطل كغيره، هذا مقيس عليه، هذا مقيس عليه، بمعنى أنه قاس المعاطاة في اليسير على الكثير، ومعلوم أن الكثير إذا خلى عن الرضا بطل، قال كذلك المعاطاة في اليسير فوجب أن يبطل، هذا نفي أخذه من إثبات. قال فالرضا في قول المستدل يناسب العقاد لا عدمه. لا لا عدمه. قال وجوابهما أي جواب النوعين المذكورين يكون صالحا لضد ذلك لنقيضه بتقرير كونهما كذلك، يعني بتقرير كون الدليل صالحا لاعتباره في ترتيب الحكم عليه كأن يكون للدليل جهتان، يعني يسلم بأنه يمكن أخذ التخفيف من التغليظ أو التوسيع من التضييق أو الإثبات من النفي، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار جهتين، كأنه يقول بأن الجهة منفكة، أن الجهة منفكة، وإذا كان كذلك سلم له سلم له الدليل. وجوابهما أي جواب النوعين المذكورين بتقرير كونهما كذلك، أي بتقرير كون الدليل صالحا لاعتباره في ترتيب الحكم عليه كأن يكون للدليل الجهتان، ينظر المستدل فيه من إحداهما والمعترض من الأخرى كالارتفاق ودفع الحاجة في مسألة الزكاة، ويجاب عن الكفارة في القتل بأن غلظ فيه بالقصاص فلا يغلظ فيه بالكفارة، يعني لا يقال بأنه أخذ ماذا؟ أخذ تخفيفا من تغليظ، لما التغليظ وجد في ماذا؟ في القصاص فيكفي فيكفي. ويجاب عن المعاطاة بأن عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة لا على الرضا، لأن الصيغة دليل على الرضا، فهي أمر خفيف لم يعلق بها الشرع ذلك. إذن هذا ما يتعلق به بفساد الوضع. قال هنا والرابع من القوادح منع حكم الأصل، منع حكم الأصل قيده المصنف هنا لأنه سيذكر أنواع المنع، وإلا الأصل عند كثير يذكرون المنع، قادح الرابع هو المنع، ويدخل تحته أربعة أنواع: منع حكم الأصل والذي ذكره هنا، ومنع وجود ما يدعيه علة في الأصل، ومنع كونه علة، ومنع وجوده في الفرع. هذه موانع أربعة. موانع: منع حكم الأصل لا يسلم به، منع وجود ما يدعيه علة في الأصل هذا منع، وثالثا منع كونه علة لا يسلم بأنه علة، رابعا منع وجوده في الفرع. هذه سيذكرها المصنف أربعة قوادح، والأصل لو جمع في قادح واحد كان أسلم. لكن قال هنا منع حكم الأصل أي منع المعترض حكم أصل المستدل، أصل المستدل. هنا انظر ليس القدح في عين العلة وإنما هو في حكم الأصل إن كان هو لازما للعلة، لكن سلط المنع على الحكم، كأن يقول حنبلي الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالدهن، ولا يزيل النجاسة كالدهن، نجاسة حكم الأصل والدهن هذا هو الأصل وحكمه النجاسة، فيقول حنفي لا أسلم الحكم في الأصل فإن الدهن عندي يزيل النجاسة، قال الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة، لا يرفع الحدث هذا مسلم به لا إشكال فيه، لكن هل يزيل النجاسة أو لا فيه نزاع عند الأحناف بكل مائع، قال فلا يزيل النجاسة كالدهن، لا يزيل النجاسة يعني الخل لا يزيل النجاسة كالدهن، قل لا لا أسلم، نعم لا يرفع الحدث لكن كونه لا يزيل النجاسة لا، فالدهن يزال به النجاسة عند الحنفي. فهل يسمع منه منع حكم الأصل أم لا؟ هل يسمع منهم منع حكم الأصل أم لا؟ هذا محل خلاف. الجمهور هو الذي اختار المصنف هنا يسمع منهم، يسمع يعني يقبل منهم، اعتراض مقبول لأنه ليس كل ما اعترض به المعترض يقبل منه، حينئذ إذا اعترض على حكم الأصل ومنع منه نقول يسمع كما قال المصنف هنا. وقال أبو إسحاق الشيرازي لا يسمع أصلا، حكاه عن ابن الحاجب ووهموه يعني بأنه لم يثبت عن علم الحال، إذن يسمع ولا ينقطع بمجرده، يعني لا ينقطع المستدل عن إقامة دليله بمجرد ماذا؟ بمجرد منع الأصل، بمنع الأصل. قال وعلى قول الجمهور لا ينقطع المستدل بمجرده أي بمجرد منع حكم الأصل عند أصحابنا والأكثر، لماذا؟ لأنه منع مقدمة من مقدمات القياس فله إثباته كسائر المقدمات. قال فيدل عليه يعني أن للمستدل أن يدل على إثبات أصل يقيس عليه كمنع العلة أو وجودها، لا شك أنه لو منع العلة له أن للمستدل أن يقيم الدليل على إثباتها. كذلك لو منع حكم الأصل فالحكم واحد لا فرق بينهما، فكما يسمح له بأن يقيم الدليل على إقامة العلة أو أنها موجودة في الأصل، كذلك يسمح له بأن يقيم الدليل على صحة حكم الأصل. فإذا كان المنع موجها للدليل لحكم الأصل أو للعلة حينئذ هما سيان. قال فيدل عليه يعني للمستدل أن يدل على إثبات أصل يقيس عليه. قال كمنع العلة أو وجودها، يعني كما لو اعترض عليه بمنع العلة أو وجودها فإنه لا ينقطع بذلك، وكذلك إذا منع أصله أصل الحكم فلا ينقطع بذلك، وله أن يستدل على إثبات الحكم حكم الأصل كما أن له أن يستدل على إثبات حكم أو وجود العلة. وقيل ينقطع للانتقال عن إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده إلى غيره وهو حكم الأصل يكون انتشارا، وقيل لا ينقطع إن كان خفيا لا يعرفه إلا الخواص، ولذلك قال إلا إذا كان المنع ظاهرا يعرفه أكثر الفقهاء فيكون منقطعا لبنائه المختلف فيه على المختلف فيه. على كل الجمهور على أنه يسمع ولا ينقطع بمجرده، بل له أن يثبت بالدليل على إثبات حكم الأصل كما أنه يثبت العلة فيه في الأصل. فإن دل لم ينقطع المعترض فله الاعتراض، يعني إن أثبت المستدل بالدليل صحة حكم الأصل كذلك المعترض لا ينقطع، كذلك المعترض لا له أن يعترض بشيء آخر. فعلى الأول سماع المنع وأنه لا ينقطع المستدل بل إقامة الدليل على حكم الأصل، فإذا قام الدليل فهل ينقطع المعترض أم لا؟ قولان صحهما أنه لا ينقطع بمجرد دلالة المستدل. فعلى الأول إن دل يعني المستدل على إثبات حكم الأصل الذي هو المقدمة التي منعها المعترض لم ينقطع المعترض على صح القولين فله الاعتراض، يعني فللمعترض الاعتراض على ذلك الدليل الذي دل به المستدل على إثبات حكم الأصل بطريقته، إذ لا يلزم من وجود صورة دليل صحته، يعني قد يمنع المعترض حكم الأصل كذلك، حينئذ قلنا للمستدل أن يقيم الدليل على حكم الأصل. هل كل من أقام دليلا على حكم الأصل قبل منه؟ قل لا، إذ قد يكون الدليل صورته صورة الدليل لكنه لا يصح، فله أن يعترض على الدليل. قال وليس بخارج عن المقصود، ليس بخارج على المقصود، وليس اعتراضه اعتراض المعترض على دليل المستدل في إثبات حكم الأصل بخارج عن المقصود، يعني البحث بين متناظرين أو الخصمين، فيتوجه له أي للمعترض سبع منوع مرتبة، يعني موانع يمنع ويمنع ويمنع، يعني سبع اعتراضات، سبع منوع مرتبة، ثلاثة تتعلق بالأصل وثلاثة تتعلق بالعلة وواحد يتعلق به بالفرع وهي على التوالي. فيقال في الإثبات بمنوع مرتبة لا نسلم حكم الأصل، هذا واحد سلمنا ذلك تنزلا، ولا نسلم أنه مما يقاس فيه، هذا المنع الثاني، لما لا يكون مما اختلف في جواز القياس فيه كالرخص مثلا، سلمنا ذلك، ولا نسلم أنه معلل، هذا المنع الثالث، لما لا يقال إنه تعبدي، هذه ثلاثة موانع تتعلق بالأصل تتعلق به بالأصل. أولا المنع من حكم الأصل وهو الذي عناه به بالقادح الذي معنا، منع من حكم الأصل سلمنا بأنه كذا، لا نسلم أنه مما يقاس فيه، هذا التنزل الثاني، قال سلمنا ولا نسلم أنه معلل، هذه ثلاثة موانع تتعلق بالأصل. قال سلمنا ذلك ولا نسلم، يعني سلمنا أنه ليس بتعبد وأنه معلل، لا نسلم أن هذا الوصف علته، إذ ليس كل من ادعى وصفا أنه وصف مناسب للحكم الشرعي أنه يسلم له. قال سلمنا ولا نسلم أن هذا الوصف علته، هذا المنع الرابع، لما لا يقال إن العلة غيره، سلمنا ذلك أن هذا الوصف علته ولا نسلم وجود الوصف في الأصل، هذا ماذا؟ خامس، سلمنا ذلك يعني وجود الوصف في الأصل، قال لا نسلم أن الوصف متعد، هذا السادس، لما لا يقال إنه قاصر؟ وسبق منع ما يدعيه علة، ومنع كونه علة هي مركب الوصف، مركب وصفه. قال سلمنا ذلك، هذه الثلاث تتعلق بماذا؟ بالعلة. لا نسلم أن هذا الوصف علة، ولا نسلم وجود الوصف بالأصل، لا نسلم أن الوصف متعدد، ثلاثة منوع بالعلة. سلمنا ذلك ولا نسلم وجوده في الفرع، هذه تتعلق بماذا؟ بالفرع. قال وظاهر إرادها على هذا الترتيب وجوبه، يعني النظر أولا في الأصل بالموانع الثلاث على الترتيب، ثم ينتقل إلى الفرع على الترتيب المذكور، إلى العلة ثم ينتقل إلى الفرع. قال لمناسبة ذلك الترتيب الطبيعي، فيقدم منها ما يتعلق بالأصل من منع حكمه أو كونه مما لا يقاس عليه أو كونه غير معلل، ثم ما يتعلق بالعلة لأنها فرعه لاستنباطها منه من منع كون ذلك الوصف علة أو منع وجوده في الأصل أو منع كونه متعديا، ثم ما يتعلق بالفرع لابتنائه، يعني الفرع عليهما، يعني على حكم الأصل والعلة، على الأصل والعلة، كمنع وجود الوصف المدعى عليته في الفرع. سلم بكل ذلك، قال لكن هذا الوصف ليس موجودا في الفرع، وإذا لم يتحقق وجود الفرع وجود العلة في الفرع انتقض القياس، انتقض القياس، رد فرع لأصل بجامع، إذا لابد أن يكون الجامع كما أنه موجود في الأصل موجود في الفرع بتمامه. قال وجواب هذه الاعتراضات بدفع ما يراد دفعه منها بطريقه المفهومة، طريقه المفهومة. قال رحمه الله تعالى وإن اعترض على حكم الأصل بأني لا أعرف مذهبي فيه، فإن أمكن المستدل بيانه وإلا دل على إثباته. وهذا من الغرائب أنه يناظر في مذهبه ثم إذا ادعي عليه أو له قول قال لا أعرف مذهب صاحبي فيه، لكن هكذا ذكرون، يعني لو أقحم نفسه في مناظرة وهو لا يجيدها وصل إلى هذا الموضع. وإن اعترض المعترض على حكم الأصل، اعترض المعترض على حكم الأصل بقوله إني لا أعرف مذهبي فيه، يعني في هذا الأصل المقيس عليه، فإن أمكن المستدل بيانه بينه، فإن أمكن المستدل بيانه بينه، وإلا أي وإن لم يمكنه بيانه دل، يعني أقام الدليل على إثباته. قاله ابن عقيل في الواضح، قاله كذا، قاله ضم الهاء. قال وللمستدل أن يستدل بدليل عنده فقط. إذن المسألة السابقة تتعلق بماذا؟ إذا كان المعترض، إن اعترض المعترض على الحكم الأصلي بأنه لا يعرف مذهب صاحبه فيه، فالمستدل أن يقيمه، إما أن يبينه هكذا ابتداء وإما أن يقيم عليه الدليل. قال وللمستدل أن يستدل بدليل عنده فقط، يعني لا يلزم منه ماذا؟ أن يكون كل دليل مما اتفق عليه، قد يستدل بمفهوم والمعترض لا يقول به، ينكر المفهومات، أو بقياس والمعترض ينكر القياس، أو ببعض أنواع القياس المعترض ماذا؟ ينكر بعض أنواع القياس، هل يلزم الاتحاد في الدليل؟ الجواب لا. قال وللمستدل إذا أراد أن يقيم أدلة على صحة قياسه أن يستدل بدليل عنده فقط، أي دون المعترض، كمفهوم بنوعيه المخالفة والموافقة، وقياس بأنواعه. فإن اعترض، يعني منعه خصمه من دليل معين دل عليه ولم ينقطع، يعني أثبته المستدل بدليله ولم ينقطع بذلك، وليس كل ما اعترض على دليل بأنه غير ثابت عند المعترض انقطع المستدل. قال ولم ينقطع بذلك، وليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقده هو، ولا أن يقول إن سلمت وإلا دللت عليه، يعني لا يلزم، وليس للمعترض أن يلزمه، يعني يلزم المستدل ما يعتقده هو أي المعترض بالدليل الذي عنده. أنا لا أقول بالمفهوم، إذن أنت لا تقول بالمفهوم، أنا لا أقول بحجية قول الصحابي فأنت لا تقول بحجية قول الصحابي، وهكذا، وهذا لا يلزمهم. ولا أن يقول المعترض للمستدل إن سلمت ما أعتقده وإلا دللت عليه، لأن هذا خارج عن المقصود، خارج عن المقصود. قال ابن مفلح، قال أصحابنا الشافعية وغيرهم للمستدل أن يحتج بدليل عنده فقط ولو لم يعتقده المعترض، قال كمفهوم وقياس، فإن منعه خصمه دل عليه ولم ينقطع، يعني إن منع حينئذ يخرج عن البحث فيقيم الأدلة على إثبات هذا الدليل، فيقول المفهوم حجة لقول كذا وكذا ويثبت الأدلة أو القياس ونحو ذلك. قال فإن منعه خصمه دل عليه ولم ينقطع خلافا لأبي علي الطبري الشافعي إن كان الأصل خفيا. وأطلق أبو محمد البغدادي المنع قوم، قال وليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقده هو فقط، ولا أن يقول إن سلمته وإلا دللت عليه خلافا لبعض الشافعية، قال لأنه بالمعارضة كالمستدل، لأنه بالمعارضة كالمستدل. وقال بعض أصحابنا وعن به الشيخ تقي الدين لا ينقطع واحد منهما، فيكون الاستدلال في مهلة النظر في المعارضة، صحيح في المعارضة. إذن قال خلاصة ما ذكره أنه لا يلزم المستدل أن يقيم الدليل الذي يؤمن به ويعتقده المعترض، بل له أن ينفرد عنه بدليل يخصه، فإن اعترض عليه بدليل لا يعتقده للمستدل إقامة الدليل على إثبات هذا الدليل. قال الخامس من قوادح التقسيم، وهو قادح عند الجمهور، عند الجمهور. قال رحمه الله تعالى في تفسير التقسيم: احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواء، بعضها ممنوع وهو وارد يعني قادح. احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواء، بعضها أي بعض هذه الاحتمالات أو الاحتمالين ممنوع، وذلك الممنوع هو الذي يحصل به المقصود. يعني هذا كأنه ردنا إلى مسألة الإجمال، حينئذ المجمل يحتمل معنيين فأكثر، يعني الاستفسار السابق أو القوادح، حينئذ ما كان محتملا لمعنيين فأكثر قد يكون في بعض المعاني هو الذي قصده المتكلم المستدل، فيكون ممنوعا عند المعترض. حينئذ قال هنا احتمال لفظ المستدل، يعني تردد اللفظ بين محتملين فأكثر، أحدهما مسلم بين المستدل والمعارض لكنه لا يحصل المقصود به، والآخر ممنوع وهو الذي يحصل به المقصود. يعني اللفظ المجمل بين محتملين فأكثر أحد المعنيين مسلم بين الخصم وخصم، بين المستدل والمعترض، لكنه ليس هو المقصود. الاحتمال الثاني الذي هو مقصود من الحديث هو الذي يسلط عليه المنع، يسمى ماذا؟ سمى بالتقسيم، لأنه نظر إلى المعنيين فقسم المعنيين، هذا معنى مسلم به ولا داعي له وليس داخلا معنا، وهذا المعنى ممنوع وإن كان داخلا تحت مسمى اللفظ. ولذلك قال في التحبير: تردد اللفظ بين احتمالين متساويين أحدهما مسلم لا يحصل المقصود به والآخر ممنوع وهو الذي يحصل المقصود. قال ممنوع وهو وذلك الممنوع هو الذي يحصل به المقصود، وإلا لم يكن للتقسيم معنى. ولذلك عبارة المختصرون فيها خلل باعتبار الأصل. لماذا؟ لقال احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواء بعضها ممنوع، أطلق بعضها ممنوع سواء كان ماذا حصل به القصد أو لا، وكان صاحب الأصل التحريق قيدا وذلك بقوله الذي لم يحصل به المقصود، هذا الذي نعم ممنوع، وذلك الممنوع هو الذي يحصل به المقصود، هو الذي يحصل به المقصود. قال وهو وارد، أي القدح بذلك وارد. بيانه، قال وبيانه على المعترض كقول المستدل: الصحيح في الحضر وجد السبب بتعذر الماء فجاز أن يتيمم. بيانه أي بيان كون ما ذكره المستدل ممنوعا وهو أحد المعنيين الذي هو مقصود المستدل، حينئذ يأتي المعترض فيبينه. قال وبيانه على المعترض، بيانه على المعترض ليس على من؟ ليس على المستدل. قال كقول المستدل: الصحيح، هذا مقابل المريض، صحيح مقابل المريض، الصحيح في الحضر مقابل السفر وجد السبب بتعذر الماء فجاز أن يتيمم، يعني جاز له أن يتيمم بتعذر الماء عليه. فيقول المعترض: السبب المبيح للتيمم تعذره مطلقا أو في سفر أو مرض، أو في سفر أو في مرض، يعني لو وجد الماء ولم يتمكن منه حينئذ قام السبب، وهو وجود الماء، حينئذ لا يتيمم، لا يتيمم. فيقول المعترض السبب يعني المبيح للتيمم تعذره، أي تعذر الماء مطلقا يعني حسا وحكما، أو تعذره في سفر أو في مرض. فالأول الذي هو تعذره مطلقا ممنوع، هذا منعه، وهو الذي عناه من المستدل، فهو منع بعد تقسيم، منع بعد تقسيم. اتضح المثال. الصحيح في الحضر وجد السبب بتعذر الماء فجاز أن يتيمم. فيأتي المعترض فيعترض فيقول السبب، وجد السبب، السبب هذا فيه احتمالات، فيه احتمالات. قال يقول السبب تعذره، يعني سبب المبيح للتيمم، تعذره يعني تعذر الماء مطلقا أو في سفر أو مرض. ومعلوم أن قول المستدل الصحيح أخرج به ماذا؟ المريض، إذا انتفى المعنى الثالث. وقوله في الحضر انتفى به المعنى الثاني، ماذا بقي؟ الأول الذي هو مطلقا. فالأول ممنوع، إذا احتمل اللفظ معنيين فأكثر، ولم يقصد المستدل إلا واحدا وهو مطلقا، فأفسد عليه المعترض هذا المعنى ومنعه. قال وجوابه كالاستفسار، أن يبين له المقصود. قال ابن العراقي وقولنا على السواء لكونه، لأنه لو كان ظاهرا في أحدهما لوجب تنزيل عليه. على السواء يعني داخل في المجمل السابق الذي مر معنا، ولذلك قال جوابه كالاستفسار، يعني لابد من بيان المعنى الذي قصده من إرادة دليله. وقولنا على السواء لأنه لو كان ظاهرا في أحدهما، يعني في أحد المعنيين أو أحدها، لوجب تنزيله عليه. قال ومثاله في أكثر من اثنين، هو المثال السابق أكثر من اثنين مطلقا أو سفر أو مرض، وهو قال ماذا؟ الصحيح في الحضر، صحيح يعني ضد المريض، أخرج المريض، والحضر أخرج السفر، إذن ثلاثة معاني. قال لو قيل امرأة بالغة عاقلة يصح منها النكاح كالرجل، امرأة بالغة عاقلة يصح منها النكاح كالرجل، يقول المعترض إما بمعنى أن لها تجربة، هذا معنى، أو أن لها حسن رأي وتدبير، هذا معنى، هذا من شأن الرجال، أو أن لها عقلا غريزيا، يعني قوله كالرجل هذا قياس بجمع الرجولة. فحينئذ يقول المعترض الحمل هنا إما بمعنى أن لها تجربة كالرجل، أو أن لها حسن رأي وتدبير كالرجل، أو أن لها عقلا غريزيا، فالأول والثاني ممنوعان والثالث مسلم، وهو لم يرد الثالث. لها عقل غريزي هذا في المرأة وفي الرجل وفي الصغير وفي الكبير، كل منهما أو كل منها لها له عقل غريزي، لكن لا يكفي، لأن الصغيرة لها عقل غريزي، ولا يصح منها النكاح، ولا يصح منها النكاح. إذن قولك الرجل يحتمل ثلاثة معاني، هو عن ماذا؟ عن الأول أو الثاني، الأول أو الثاني، ولم يعني الثالث. المعترض فصل وقسم المعاني ومنع الأول والثاني الذي قصده المستدين، وسلم به بالثالث وأورد عليه نكاح الصغيرة. واختلف العلماء في قبول هذا السؤال، والصحيح أنه يقبل، لكن بعدما يبين المعترض محل التردد، وهذا قول أكثر، محل التردد يعني التقسيم، هذا المعنى يحتمل كذا وكذا وكذا، الأول ممنوع أو الثاني أو الثالث، حينئذ نقبل منه. والقول الثاني أن سؤال الاستفسار يغني عنه فلا حاجة إليه، ولا حاجة إليه، ولذلك هو قريب مما سبق، قريب مما سبق، لكن يزيد هذا على ذاك في ماذا؟ في كونه الممنوع هو المقصود، ممنوع هو المقصود، يعني من ظاهر التركيب أنه ما أراد كالرجل هنا، ما أراد أن لها عقلا غريزيا، إنما أراد الأول أو الثاني. وقوله الصحيح في الحضر أراد ماذا؟ أنه مطلقا تعذر الماء مطلقا. قال وجوابه كالاستفسار، أي جواب هذا الاعتراض كالاستفسار، أن يقول المستدل لفظ الذي ذكرته محمول على المعنى الذي يؤدي للدلالة والدال على حمله على ذلك اللغة أو العرف الشرعي أو العرف العام، أو كونه مجازا راجحا بعرف الاستعمال، أو بكون أحد الاحتمالات ظاهرا بسبب من ضم إليه من قرينة من لفظ المستدل، إن كان هناك قرينة لفظية أو حالية أو عقلية بحيث لا يحتاج إلى إثبات لغة العرف. كلام السابق عاده بعينه. قال ابن مفلح بعد ذلك ولو ذكر المعترض احتمالين لم يدل عليهما لفظ المستدل لم يدل عليها أو عليهما لفظ المستدل كقول المستدل وجد سبب استيفاء القصاص فيجب وجد سبب استيفاء القصاص فيجب أطلق السبب هنا أو محتمل فيقول المعترض متى منع مانع الالتجاء إلى الحرم أو عدمه الأول ممنوع متى منع مانع الالتجاء إلى الحرم هذا سبب هذا مانع أو عدمه الأول ممنوع قال فإن أورده على لفظ المستدل لم يقبل لم يقبل لماذا لأن اللفظ لا يدخل تحته هذا المعنى الذي ذكره المستدل لعدم تردد لفظ السبب بين احتمالين وإن أورده على دعواه الملازمة بين الحكم ودليله فهو مطالبة بنفي المانع ولا يلزم المستدل فإن استدل المعترض على ذلك على وجود المعارض فيعارضه ويأتي فيه القادح الذي يسمى به بالمعارضة إذن حاصل هنا أنه لو أورد المعترض معنيين لا يحتمل لفظ المستدل لا يقبل منه لا يقبل منه وإنما يقبل منه ما احتمله اللفظ ولذلك مر معنا في الاستفسار أنه يرجع إلى اللغة إلى الوضع قال هنا السادس من ماذا؟ من القوادح ما هو الأول؟ استفسار ما هو الثاني؟ فساد الاعتبار نعم طيب الثالث الوضع الرابع ارفع صوتك ما أسمع أحدا ما هو منع حكم الأصل خامس تقسيم سادس منع وجود المدعى علة في الأصل هذا تعلق بالمنع ولذلك جمع بين بعضهم المنع ووضعه في أربعة أنواع منع حكم الأصل هنا داخل في المنع الحكم الكلام واحد وإنما هنا خصه بماذا منع وجود المدعى علة في الأصل دعيت أن هذا الحكم مناط بماذا بهذه العلة فيأتي المعترض فيمنع منع كون ما يدعى علة لحكم الأصل موجودا في الأصل فضلا عن أن تكون هي العلة قال كقول المعترض الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يطهر بدبغ كخنزير فيمنع يمنع يعني يمنع ماذا المعترض قول المعترض كقول المعترض الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا صحيح إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا قال فلا يطهر جلده بدبغ بناء على ماذا على أن ولوغه يغسل سبعا فلا يطهر كذلك الدبغ لا يطهر جلده كجلد خنزير يعني كما أن جلد الخنزير لا يطهر به بدبغ قال فيمنع يعني يقول المعترض بأن يقول المعترض لا نسلم أن الخنزير يغسل من ولوغه سبعا يغسل من ولوغه سبعا بعضهم قاس مر معنا هذا في ماذا في غسل النجاسات قال الخنزير نجس كالكلب حينئذ سوى بينهما في غسل النجاسة صواب أنه لا يقاس عليه لماذا لعدمه قد يقال علة موجودة لكن نقول ماذا الخنزير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ اختص الحكم بالكلب ولم يلحق به الخنزير فقول بعض الفقهاء أنه لم يكن معروفا هذا ليس بالصحيح بل كان معروف وإن لم يكن في المدينة لا يلزم لكنه معروف ومعروف أنه محرم القرآن جاء ذكره فيه في عدة مواضع خنزير خنزير إذن قياس هذا يمنع قال لا نسلم أن الخنزير يغسل من ولوغه سبعا كجلد خنزير قال هنا وجوابه ببيانه جواب هذا الاعتراض ببيانه يعني بيان ماذا بيان وجود الوصف في الأصل كيف يبينه بمسالك العلة بواحد من مسالك العلة السابقة قال وجوابه ببيانه أي بيان وجود الوصف الأصل بأحد مسالكه بدليل من عقل أو حس أو شرع بحسب حال الوصف وهذا قد يقال بأنه تأكيد ولا مرة معنى أن العلة لا تؤخذ بمسلك إلا وهو دليل صحيح هو دليل صحيح لم يكن دليلا صحيحا فحينئذ لا يلتفت إليه ولا صارت شهيا قال بدليل أي بما هو طريق ثبوت مثله من عقل إن كان عقليا، يعني إذا كان البحث في العقليات، أو حس إن كان حسيا، أو شرع إن كان شرعيا بحسب حال الوصف. قال مثال يجمع الثلاثة، إذا قال في القتل المثقل، إذا قال في القتل بالمثقل، قتل عمد عدوان، قتل عمد عدوان علة مركبة. قال فلو قال لا نسلم أنه قتل، قلنا مردود بالحس، مردود بالحس لأنه قتل، يعني ضربه بمثقل فمات، ما الذي تراه؟ موت. إذن هو قاتل أو له قاتل، إذن مردود بالحس. ولو قيل لا نسلم أنه عمد، قال معلوم عقلا بأمارات، يعني دل العقل على أن المثقل أمارة على إرادة القتل، ولذلك هذا وجه الحاق المثقل بالمحدد. ولو قيل لا نسلم أنه عدوان، قال لأن الشرع حرمه فأطلقه، شرع حرمه وأطلقه، فدل على ماذا؟ على أنه عدوان. إذن منع وجود المدعى علة في الأصل فيمنعه، كقوله هنا الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعة فلا يطهر بدم كالخنزير، كالخنزير قال نمنع أن الخنزير يغسل ولوغه سبعا، يعني هذا من باب القياس ولم يرد فيه نص. وجوابه ببيانه أي بيان الوصف بأحد المسالك التي سبقت معنا. قال وله تفسير لفظه بمحتمل، يعني المستدل تفسير لفظه بمحتمل، يعني بمعنى محتمل، بمعنى محتمل. قال هنا السابع من قوام منع كونه علة، منع كونه علة، ما الفرق بينه وبين السادس؟ ها سادس منع وجود المدعى علة في الأصل، وهنا منع كونه علة، أين منع العلية، والسابق سلم بأنه علة، سلم بأنه علة لكنها ليست موجودة في الأصل، وهنا لا، قل لا نسلم، هنا وصف مناسب أنه علق عليه الشرع، وهذا كذلك داخل في المنع. منع كونه أي كون الوصف علة، يعني الذي علل به المستدل قال لعلة كذا، حينئذ يمنع، والمطالبة بتصحيح ذلك. قال الآمدي ومن تبعه هو أعظم الأسئلة، أسئلة عن اعتراضات، لماذا؟ لعموم وروده وتشعب مسالكه، يعني بني عليه تشعبات وخروج عن الأصل، وإذا كان هو الأصل في القياس حينئذ لابد من النظر فيه، ولذلك قال هو أعظم الأسئلة، لأن الحكم بكون الحكم معلقا على هذا الوصف وأنه علة له هنا الأصل في القياس، وكونه موجودا في الفرع أسهل من إثباته في الأصل، وهذا واضح بين. قال منع كونه علة، قال الآمدي ومن تبعه هو أعظم الأسئلة لعموم وروده وتشعب مسالكه، ويقبل، يعني يقبل اعتراض به لئلا يحتج المستدل بكل طرد، معلوم أنه ليس كل وصف يصلح التمسك به بأنه مناط حكمه. الأوصاف قلنا كم الأوصاف؟ ثلاثة، وصف شهد الشرع باعتباره، وصف لم يشهد الشرع بل ألغاه، وصف لم يرد شهادة اعتبار يعني ولا إلغاء، ثلاثة. إذن ليس كل من علق حكما على وصف على أنه علة له قبل، ولذلك إذا جاء المنع على الوصف بأنه علة وأن هذا ليس بعلة قبل منه. قال ويقبل لئلا يحتج المستدل بكل طرد وهو لعب، ولأن الأصل عدم دليل القياس، وهذا النوع هو مركب الأصل في موضعين إن ادعى الخصم المانع علة أخرى. قال وليس القياس رد فرع إلى أصل بأي جامع كان، واضح هذا، بل بجامع مظنون، يعني يظن أنه جامع ولا يشترط فيه القطع، وليس عجز المعارض عن إبطال دليل صحتها عن إبطالها دليل صحتها للزوم صحة كل صورة دليل لعجزه. هذا السؤال يعم كل ما يدعى أنه علة، يعم كل ما يدعى أنه علة، وليس عجز المعارض عن إبطالها دليل صحتها، يعني قد يكون المعارض عنده شيء من القصور فيعجز عن إبطال هذه العلة. هل إذا عجز المعارض عن إبطال العلة دل على أن العلة صحيحة؟ لا. واضح هذا؟ قد يكون لقصور عنده لم يتمكن من إقامة الدليل على بطلانها، حينئذ عدم البطلان لا يستلزم الصحة، عدم البطلان لا يستلزم الصحة، وليس عجز المعارض عن إبطالها دليل صحتها. لماذا؟ قال للزوم صحة كل صورة دليل لعجزه. هذا السؤال يعم كل ما يدعى أنه علة، وطرقه كثيرة مختلفة، يقال له سؤال المطالبة، وحيث أطلقت المطالبة فلا يقصد في العرف سوى ذلك، قيل المطالبة أو سؤال المطالبة انصرف إلى ماذا؟ إلى المطالبة بإثبات علية الوصف، علية الوصف، ومتى أريد غيره ذكر مقيدا، فيقال مطالبة بكذا، مطالبة بإقامة الدليل على صحة حكم الأصل، ولو لم يقبل لأدى الحال إلى اللعب في التمسك بكل طرد من الأوصاف كالطول والقصر، فإن المستدل يأمن المنع. يعني لو منعنا الاعتراض بهذا لفتح باب باب الهوى، لأن كل مستدل إذا أمن من الاعتراض على العلة استدل بما يراه مناسبا، وقد يقع في نفسه شيء من الهوى فيستدل بوصف ليغرر به على المعترض، فإن المستدل يأمن المنع ويتعلق بما شاء من الأوصاف. هذا القول الأول، وهو المشهور عند جماهير الجدليين، أنه يقبل الاعتراض على علية الوصف. قيل لا يقبل، لأن القياس رد فرع إلى أصل بجامع وقد وجد، ففيما المنع؟ قل هنا القدح أو القوادح إنما هي متعلقة بالقياس، إما بجوهره ومادته وهيئته، وإما بمعارضة دليل آخر، إذن لم يخرج عن القياس. ورده أن ذلك مظنون الصحة، والوصف الطرد مظنون الفساد. رد ماذا؟ رد الاعتراض أن ذلك مظنون الصحة، يعني قيل لا يقبل، ويرد بماذا؟ أن ذلك، يعني إذا أثبت المستدل أن هذا الوصف علة هذا مظنون الصحة، وكونه تعلق بوصف طردي نقول الأصل ماذا؟ أنه مظنون الفساد، أنه مظنون الفساد، لكن ليس كذلك، بل الصواب هو الأول. جوابه، يعني جواب هذا الاعتراض، وجوابه أي جواب منع كون الوصف علة، بماذا؟ ببيانه بأحد مسالكه التي سبقت معنا، أي بأن يثبت المستدل علية الوصف بأحد الطرق المفيدة للعلة، من إجماع أو نص أو مناسبة أو غير ذلك مسالك العلة مرت معنا. إذن جواب هذا الاعتراض ببيان أن هذا الوصف علة، ويدلل على ذلك بمسلك المسالك التي مرت معنا. قال هنا نعم، وهذا الاعتراض الذي هو ماذا؟ ما نوعه؟ منع وجود المدعى علة فيه في الأصل. قال القاضي عضد الدين: وكل مسلك تمسك بها فيرد عليه ما هو شرطه، أي ما يليق به من الأسئلة المخصوصة به، وهذا يذكره الجدليون على تفصيل عندهم فيما يتعلق بالأسئلة بحسب ما يرد عليه من الإجماع والكتاب والسنة، وهي أربعة أصناف على الإجماع وله أوجه في الاعتراض، وكذلك ظاهر الكتاب وله أوجه، وكذلك السنة إلى آخر ما ذكره هنا الشارح وليرجع إليه. قال هنا الثامن من قوادح ماذا؟ عدم التأثير، عدم التأثير، وهو دعوى المعترض بأن الوصف لا مناسبة له، إذا سلم بوجود الوصف لكنه ماذا؟ نفى المناسبة بين الوصف وبين الحكم، إذ ليس كل وصف يكون مناسبا، إذ عدم التأثير. وهذا التأثير ليس المراد به المؤثر المقابل الملائم الغريب، لا، المراد به مطلق التأثير، مطلق التأثير. قال: من القوادح عدم التأثير بأن الوصف لا مناسبة له، يعني الحكم، يعني وجد الوصف لكنه غير مناسب، سواء وجد الحكم أو لا، والحكم عام هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار الحكم، سواء وجد الحكم أو لم يوجد. قول بأن الوصف لا مناسبة له على هذا التفسير، تفسير عدم التأثير بأنه عدم الوصف لا مناسب، بأن الوصف لا مناسبة له، على هذا التفسير لا يكون قادحا إلا في قياس العلة، لا يكون قادحا في قياس شبه مثلا ولا الطرد، وألا يكون إلا في العلة المستنبطة. أما المنصوصة فلا قدحة، ولا قدحة، وكذلك المستنبطة المجمع عليها لا قدحة فيها ولا اعتراض، وإنما في المستنبطة المختلف فيها دون المنصوصة أو المستنبطة المجمع عليها. إذن هذا القادح يختص على هذا التعريف، لأن فيه خلافة في التعريف، إنما نقول على هذا التعريف بأن الوصف لا مناسبة له، إذن يختص هنا الاعتراض على العلة المستنبطة المختلف فيها، وأما المجمع عليها فلا اعتراض، لا يتأتى هذا القادح، والمنصوصة وكذلك لا يتأتى عليها قادح، لأن المنصوصة قد يكون فيها شيء من الخلاف. قال: ولا يرد على قياس الدلالة، يعني هذا النوع واضح، لأنه لما كان الاعتراض على علية الوصف وأنه غير مناسب، حينئذ ما كان فيه الجامع بين الفرع والأصل ودليل العلة أو لازمها أو حكمه، هذا لا يسمى اعتراضا عليه. قال: ولا يرد هذا على قياس الدلالة، على الصحيح في خلاف. قاله الشيخ تقي الدين ابن عقيل: لأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، لأنه قد يقول ماذا؟ دليل العلة غير موجود في الأصل، فإذا نفى وجود دليل العلة هل يلزم منه عدم العلة؟ لا. ولذلك قال: لا يلزم من عدم الدليل دليل العلة عدم المدلول، يعني وجود العلة. ولذلك لا يصح أن يكون هذا الاعتراض مسلطا على قياس الدلالة، لأن قياس الدلالة المناط الجامع بين الفرع والأصل ما هو؟ ليس هو العلة نفسها، وإنما دليلها، ومر معنى دليل ملزومها أو أثرها أو حكمها ونحو ذلك. إذا انتفى اللازم أو الملزوم أو الدليل أو الحكم أو الأثر، انتفى في القياس، هل يلزم منه عدم العلة؟ الجواب لا. إذن لا يلزم من ذلك انتفاء المدلول. قال: لأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. لذا قلنا الصواب أنه لا يجري هذا القدح في ماذا؟ في قياس الدلالة، فمن باب أولى قياس الشبه، لأن الوصف فيه كما قلنا بالأمس أنه ماذا؟ منزلة بين منزلتين، كذلك الوصف فيه منزلة متردد بين ماذا؟ المناسب والطرد، مناسب والطرد، طيب مذاكرين ما شاء الله، منزلة بين منزلتين مناسب والطرد. قال: وذكره ابن الخطاب في الانتصاف في مسألة عدالة الشهود والنكاح بالوضوح، قال رحمه الله تعالى: ولا قياس ناف للحكم، يعني لا يرد هذا كذلك على قياس ناف للحكم، لا يرد على قياس ناف للحكم لتعدد سبب انتفائه، لأن النفي قد يكون ماذا؟ قد يكون لعدة أسباب، وإذا كان كذلك قال لا يرد، لتعدد سبب انتفائه لعدم العلة أو جزئها أو وجود مانع أو فوات شرط بخلاف سبب ثبوته. لا شك أن الثبوت أخص من النفي، الثبوت أخص من النفي، لماذا؟ قد يكون بسبب واحد بل هو كثير، لكن النفي لا، النفي لا. ولذلك قال: لأن عدم التأثير إنما يصح إذا تخلف العلة علة أخرى، إذا لم تخلف العلة علة أخرى، ولأنه يرجع إلى قياس الدلالة، قياس دلالة. إذن لا يرد هذا الاعتراض على قياس ناف للحكم، ناف للحكم، لأن الحكم تارة يكون بالإثبات وتارة يكون بالنفي، حينئذ إذا كان القياس أدى إلى حكم بالإثبات ورد هذا الاعتراض، لماذا؟ لأن السبب يكون خاصا، وإذا ورد على قياس كانت نتيجته حكما بالنفي قال لا يرد، لماذا؟ لتعدد أسباب النفي، لتعدد سبب انتفائه، يعني انتفاء الحكم، لماذا؟ انتفى الحكم لماذا؟ لعدم العلة فينتفي الحكم، أو جزئها، جزء العلة كانت مركبة فتنتفي العلة كما مر معنا، أو العلة قائمة موجودة المقتضي لكن وجد مانع، أو فوات شرط بخلاف سبب ثبوته. قال: لأن عدم التأثير إنما يصح إذا لم تخلف العلة علة أخرى، ولأنه يرجع لقياس الدلالة. قال البرماوي وغيره: من القوادح في العلة عدم التأثير، عدم التأثير، كأن يقول المعترض هذا الذي علل به غير مناسب للتعليل، هذا وصف الذي علل به المستدل غير مناسب للتعليل. لماذا؟ لكونه طرديا، كونه طرديا، والوصف الطردي لا يصح التعليل به، أو لاختلال شرط في شروط العلة فيه فلا يكتفى به في التعليل. وأجه تسميته بذلك أن المراد بالتأثير هنا اقتضاؤه، لذلك قلنا أعم من ماذا؟ ليس هو المؤثر المقابل للملائم الغريب، لا، وإنما التأثير أعم من ذلك. قد بيّن ذلك الشيخ الأمين في المذكرة رحمه الله تعالى. وأجه تسميته بذلك أن المراد بالتأثير هنا اقتضاؤه، إما بمعنى المعرف أو المؤثر على ما سبق من الخلاف في ماذا؟ في تعريف العلة، لا معرف الحكم أو أنها المناسب المجتمل على الحكمة، قلنا الصواب الثاني الذي عبر عنه الآمدي بن حاجب بالباعث، بالباعث. فإذا لم يفد أثرا فلا تأثير له، فلا تأثير له. قال أقسامه، أقسامه يعني أقسام عدم التأثير أربعة. الأول عدمه في الوصف، عدمه في الوصف يعني لا تأثير له أصلا، لا تأثير له أصلا. عدمه في الوصف يعني في ذات الوصف، أي لا تأثير له أصلا لكون الوصف طرديا، وهذا عنون له بعض به ما لا تأثير له أصلا، ما لا تأثير له أصلا. وهذا إنما يكون في ماذا؟ في الوصف الطردي، في الوصف الطردي. إذن القسم الأول من عدم التأثير كونه ليس له أثر، كونه ليس له أثرا مطلقا، وهذا إنما يختص بماذا؟ بالوصف الطردي دون غيره. قال عدمه في الوصف أي لا تأثير له أصلا لكون الوصف طرديا، كصلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على وقتها كالمغرب، فعدم القصر هنا طردي. قال ما صلاة، هذا موصوف، لا تقصر، صلاة لا تقصر هذا وصف، فلا يقدم أذانها على وقتها كالمغرب، هذا صلاة الصبح، فلا يقدم أذانها على الوقت كصلاة المغرب. قول فعدم القصر هنا بالنسبة لعدم تقديم الأذان طردي، فكأنه قال لا يقدم أذان الفجر عليها لأنها غلا لا تقصر، يلزم منه عكس ماذا؟ صلاة لا تقصر، صلاة الفجر لا تقصر، إذن لا يقدم أذانها. إذن جعلنا العلة ما هي؟ عدم القصر، يلزم منه أن الظهر والعصر والعشاء يقدم أذانه على وقتها. قال هنا لأن لا تقصر، واضطرد ذلك في المغرب، لكنه لم ينعكس في بقية الصلوات. لماذا؟ إذ مقتضى هذا القياس أن ما يقصر من الصلوات يجوز تقديم أذانه على وقته من حيث انعكاس العلة، وحاصل هذا القسم إنكار علة الوصف بكونه طرديا. إذن هنا قوله لا تقصر، نقول هذا وصف طردي، يعني لماذا طردي؟ بمعنى أن الشرع لم يعتبره هنا في باعتبار الأذان، أما شيء آخر هذا له حكم شرعي، باعتبار الأذان تقديما وتأخيرا هل له علاقة بقصر الصلاة أو لا؟ لا علاقة له، لم يعتبره الشرع. حينئذ نقول هذا الوصف طردي. حينئذ التعليل بكون صلاة الصبح لا يقدم أذانه عليه لكون صلاة لا تقصر كالمغرب، يلزم منه أن هذا علة ووصف مناسب. حينئذ صلاة الظهر يجوز تقديم الأذان عليها لكون صلاة تقصر، وهذا باطل، هذا باطل. إذن عدمه في الوصف يعني عدم التأثير في الوصف. قال كقول المستدل صلاة الصبح صلاة لا تقصر، صلاة الصبح عندك في المتن ولا فقط صلاة؟ أي لو وضعها في المتن أجود. قال صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على وقتها كالمغرب، لكن هنا قوله كالمغرب علمنا أن المراد بالصلاة الأولى صلاة الصبح، لأن لا كم صلاة لا تقصر؟ اثنتان فقط. فلما قابل هذا بذاك علمنا أن المراد صلاة الصبح. والغريب أن من جهل الناس الآن، وهذه تريدنا أسئلة كثيرة، هل نقصر المغرب مع العشاء؟ هل نقصر المغرب مع بل بعضهم قصر وسأل قل كم قصرت؟ قال ركعت وركعتين. قلت لو صليت ركعة ونصف هذا القصر. قال هناك، وهذا دليل الناس يعني عندهم شيء من الجهل العظيم، قال صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على وقتها كالمغرب، فعدم القصر هنا طردي يعني باعتبار الشرع، يعني الشرع لم يعتبره ماذا باعتبار الأذان تقديما وتأخيرا وصفا، فكأنه قال لا يقدم أذان الفجر عليها لأنها لا تقصر. قال فيرجع يحاصله إلى سؤال المطالبة، يعني به بصلاحية كونه علة كما سبق، لابد أن يبين الدليل بماذا، بأن الوصف صالح للعلية، صالح للعلية، وهذا كما مر أنه لابد أن يشهد له ماذا شرعه، يعني جاء اعتباره من جهة الشرع، ولو بدليل الأصلي لا يشترط تعدد الأدلة، إنما لو دل عليه دليل أصلي لا إشكال، كل مسكر حرام ونكتفي بهذا، شهد الشرع إلى بأن الإسكار وصف مناسب ونكتفي بهذا الدليل ولا نحتاج إلى ماذا، إلى تعدد الأدلة. قال فيرجع حاصله إلى سؤال المطالبة بصلاحية كون علة كما سبق. هذا الأول عدمه في الوصف، يعني كونه ليس مؤثرا، الوصف يعني لا تأثير له أصلا لكونه وصفا طرديا. الثاني من أنواع عدم التأثير، قسم الثاني، عدمه في الأصل، يعني ما لا تأثير له في حكم ذلك الأصل، وإن كان له تأثير في حكم آخر. هنا الربط بين ماذا؟ بين الوصف المناسب والحكم، حكم الأصل، فلا ينفي كونه مناسبا، وإنما ينفي ماذا؟ كون الحكم مرتبا عليه. ولذلك قال في الأصل هناك ما لا تأثير له في حكم ذلك الأصل، يعني عدم التأثير في الحكم، حكم ذلك الأصل، وليس نفي التأثير مطلقا، ليس مراده نفي التأثير مطلقا. قال هنا عدمه في الأصل بأن يستغنى عنه بوصف آخر لثبوت حكمه بدونه، ثبوت حكمه بدونه، بمعنى أن هذا الوصف لم يؤثر في الحكم، ومر معنا أنه متى لا يؤثر بالحكم؟ إن ثبت الحكم دون الوصف، يعني وجد الوصف ولم يترتب عليه الحكم، فدل أنه لا علاقة بينهما، لا علاقة بينهما، هذا بناء على الطرد السابق الذي مر معنا. قال بأن يستغنى عنه، يعني عن الوصف المدعى، بوصف آخر لثبوت حكمه بدونه. قال هنا إبداء المعترض علة لحكم الأصل غير علة المستدل، غير علة المستدل، يعني يثبت أن هذا الوصف الذي ترتب عليه الحكم في الأصل لا لهذا الوصف الذي ادعاه المستدل بل لوصف آخر. قال كقول المستدل في بيع الغائب مبيع غير مرئي فبطل كالطير في الهواء، مبيع غير مرئي، العلة ما هي؟ كونه غير مرئي. قال فبطل، يعني بطل بيعه كالطير في الهواء. يعترض عليه ماذا المعترض؟ بأن العلة ليست كونه غير مرئي، وإلا ما صح النكاح على امرأة غير مرئية، ليست العلة كونه غير مرئي، وإنما العلة ماذا؟ العجز أو عدم القدرة على أبدى وصفا آخر غير ما علق به المستدل الحكم عليه. هنا قال فبطل، بطل البيع، هذا حكم علقه على ماذا؟ لكونه غير مرئي. إذن أثبت وصفا آخر ماذا؟ للمبيع، بيع الغائب، أثبت وصفا آخر وهو عدم القدرة على التسليم، على التسليم. هنا يختص هذا الاعتراض بماذا؟ بما إذا كان المعترض لا يقول بتعدد العلل، فإن قال بتعدد العلل لا إراد، وإنما إذا كان المعترض يرى أنه لا تتعدد العلة ولا يقال بتعدد العلل حينئذ جاء الاعتراض، وإلا فلا. قال فيعترض بأن العلة العجز عن التسليم وهو كاف في البطلان، كل ما عجز عن تسليمه في البيع فهو كاف في البطلان. لذلك الطير في الهواء لا يصح بيعه لا لكونه، بل الطير في الهواء يرى ولا يرى، له معنى، قد يرى وقد لا يرى، طير في الهواء إن قد يدركه فيراه وقد لا يدركه. قال وعدم التأثير هنا جهة العكس، لأن تعليل عدم صحة بيع الغائب بكونه غير مرئي يقتضي أن كل مرئي يجوز بيعه، وليس كذلك، وقد بطل بيع الطير في الهواء، فالعجز عن التسليم مستقل، يعني وصف مستقل لا علاقة له به بالرؤية عدمها، يصلح أن يكون وحده علة لعدم الصحة، عدم الصحة. إذن عدمه في الأصل يعني عدم الوصف في الأصل بأن يستغنى عنه بوصف آخر. يأتي المعترض فيعلل الحكم في الأصل بعلة غير ما علق به المستدل الحكم في الأصل. علق الحكم في الأصل هنا بماذا؟ بكونه غير مرعي. فيأتي المعترض قل لا، الحكم مسلم هو البطلان، بطلان البيع، لكن لا لكونه غير مرعي، وإنما لكونه غير قادر على التسليم. فإبداء المعترض علة لحكم الأصل غير علة المستدل بشرط كون المعترض يرى منع تعدد العلة لحكم واحد. هذا ما ذكره المصنف، لابد من تقييده، لابد من تقييده. وأما إن كان يراه يعني جواز التعدد فلا يقدح في هذا القسم البت، يعني لا يرد من أصله. قال ويقبل في وجه، ما هو الذي يقبل القدح فيه في التأثير في الأصل؟ قال في وجه يعني، فالمقدم غيره كما مر فيه في المقدم، فالمقدم غيره يعني لا يقبل، لا يقبل. قال ابن مفلح لا يقبل بناء على ماذا؟ على أنه يجوز تعدد العلة في الحكم الواحد، ومر معنا أنه الصحيح، إذن لا يقبل. قال ابن مفلح وغيره وقبوله ورده مبني على تعليل الحكم بعلتين، فإن قلنا بجوازه لم يقدح وإلا قدح. ولم يقبله أبو محمد الفخر إسماعيل بناء على هذا، وقبيله الموفق في الروضة وغيره. قال وهو معارض في الأصل، هكذا عندكم معارض، الصواب أنه معارضة هكذا بالتحبير وشرح التحرير وشرحه، وهو معارضة في الأصل أي بإبداء علة أخرى وهي العجز عن التسليم. هذا مراد بالمعارضة، يعني عارض في الأصل بكونه علل بعلة أخرى، وهو معارضة في الأصل أي بإبداء علة أخرى وهي العجز عن التسليم. هذا النوع الثاني من أنواع عدم التأثير. النوع الأول عدم التأثير في الوصف، يعني ليس ثم وصف معلق عليه. ثاني سلم بالوصف لكنه لا أثر له. ثالث قال عدمه في الحكم، أي من أقسام عدم التأثير عدمه، أي عدم التأثير في الحكم، فيكون من جملة ما علل به قيد لا تأثير له في حكم الأصل الذي قد علل له، وهو ثلاثة أنواع. قال هنا عدمه أي عدم التأثير في الحكم، فيكون من جملة ما علل به قيد لا تأثير له في حكم الأصل، يعني يكون مقيدا الوصف بقيد، هذا القيد لا تأثير له في الحكم، لا تأثير له في الحكم، من جملة ما علل به قيد لا تأثير له في حكم الأصل الذي قد علل به. فيأتي بوصف ويقيده بقيد. نأتي إلى القيد، البحث الآن فيه في القيد، نقول هذا القيد على ثلاثة أنواع، وذا قال هنا وهو ثلاثة أنواع. ما أشير إليه بقوله الأول ما هو، وهو ما لا فائدة لذكره، يعني ليس ثم فائدة، يكون طرديا كقول المستدل المرتد مشرك أتلف مالا في دار الحرب فلا ضمان كحربيا. قول هنا المرتد مشرك أتلف مالا في دار الحرب، من أوجب الضمان سوى بين دار الحرب وغيرها، إذن لماذا قيد دار الحرب؟ نقول هذا قوله دار حرب طردي لا أثر له، هذا قيد هنا، لكن هل له تأثير؟ ليس له تأثير، لأن من أوجب الضمان عمم ولم يخص به بدار الحرب. قال المرتد مشرك، مرتد مشرك وكذلك أتلف مالا في دار الحرب فلا ضمان عليك حربي. قال فدار الحرب طردي، يعني لا فائدة فيه، وجوده وعدمه سواء، إذ من أوجبه يعني أوجب الضمان، إذ تعليلية يعني لأن من أوجب الضمان هنا في هذا المثال أوجب الضمان أو نفاه مطلقا، أطلق القول من غير تقييد بدار الحرب، حينئذ تقييد هذا المستدل بكونه أتلف في دار الحرب نقول دار الحرب هذا وصف طردي لا اعتبار له البتة، وهذا داخل في قول ما لا فائدة لذكره لا أثر له في الحكم. قال فدار الحرب طردي، إذ من أوجبه أو نفاه يعني أوجب الضمان أو نفاه مطلقا أطلق القول من غير تقييد بدال الحرب، فيرجع إلى ما رجع إليه القسم الأول وهو كون الوصف طرديا، كون الوصف طرديا، وهو كذلك من حيث المطالبة بتأثير كونه في دار الحرب، في دار الحرب. هكذا مثل به المصنف رحمه الله تعالى. وقال في المذكرة: والذي عليه المحققون فساد العلة بذلك، فساد العلة به بذلك، وذهب بعضهم إلى صحة التمسك به ولا يخفى ضعفه، يعني خالف المشهور. قال هنا النوع الثاني، هذا النوع الأول ما له فائدة لذكره، النوع الثاني أو له فائدة ضرورية، يعني لا تأثير لذلك القيد ولكن له فائدة في القياس، له فائدة فيه في القياس، يعني ليس كالسابق. قال: كقول معتبر عدد الأحجار، يعني مشترط اعتبار، يتقون بمعنى الاشتراط، ويعتبر كذا في العلة، يعني يشترط في العلة. قال: كقول معتبر عدد الأحجار أي عدد المساحات في الاستجمار عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار. قوله لم يتقدمها معصية لا دخل له في الاستجمار ولا فيه في غيره. حينئذ لماذا ذكره؟ قالوا: ذكره دفعا للقدح والنقض، لأنه يرد عليه ماذا؟ يرد عليه الجلد، كذلك الرجم يرد عليه، لم يتق معصية لا ثلاثة، لكنه مضطر لذلك لئلا ينتقض عليه بالرجم، نعم، لئلا يرد عليه الرجم، لأن الرجم ماذا؟ ها، سبقه معصية. إذن هذا الوصف لم يتأثر به الحكم، يعني لا علاقة له فيه في الحكم بذاته، وإنما له علاقة بالرد على المعترض، يعني لئلا يعترض، ليسلم دليله من الاعتراض. قال هنا: قول معتبر أي مشترط عدد الأحجار، يعني مراد به المساحات في الاستجمار، أنها عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية، هذا الشاهد، فاعتبر فيها العدد كالجمار أي كرمي الجمار في الحج. فقوله قول المستدل لم يتقدمها معصية قيد، هذا لا أثر له في ماذا؟ في الحكم، الاستدلال لا تأثير له، لكنه أي المستدل مضطر إلى ذكره وفيه فائدة، إذ لو حذفه لانتقضت علته بالرجم كما قال مصنف هنا، لئلا ينتقض عليه الاستدلال بحد الرجم، لأنه أيضا عبادة متعلقة بالأحجار لكن لم يعتبر فيها عدد، لم يعتبر فيها عدد لكونها ماذا؟ تقدمتها معصيته، قدمتها حينئذ إذا أورد عليه الرجم قال لا فرق، هذه عبادة لم يتقدمها معصيته، هذه عبادة تقدمها معصيته. وحكم هذا النوع حكم الذي قبله الثالث، أو غير ضرورية، أو غير ضرورية يعني له فائدة لكنها غير ضرورية. قال يعني أن يكون لذكر ما لا أثر له في القياس فائدة، لكن المعلل لم يضطر إليها في ذلك القياس، ولذلك يسمى حشوة. السابق لم يتقدم معصية اضطر إليها من أجل ماذا؟ دفع اعتراض المعترض. هنا ليس ثم حاجة لا في القياس ولا في دفع ماذا؟ ما يريده المعترض، حينئذ يسمى حشوا. قال كقوله الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى إذن كغيرها. ها، قوله مفروضة، هل يشترط الإذن في النفل من الإمام؟ لا يشترط، لا يشترط. حينئذ ما الفائدة من قوله مفروضة؟ النفل والفرض سواء، لا يشترط، كل عبادة ما لم تتقيد بالإمام كالجهاد ونحوه الأصل فيها ماذا؟ الاستواء وعدم الاشتراط، استواء وعدم الاشتراط. قال هنا الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى إذن، يعني من الإمام في قامتها كغيرها من الصلوات كالظهر. فقول المستدل مفروضة لفائدة فيه وهو حشو، ولهذا يسمى هذا النوع بالحشو، إذ لو حذفت كلمة مفروضة لم ينتقض قياسه، لأن النفل كذلك ولم يرد عليه اعتراض، وإنما ذكر لتقريب الفرع من الأصل وتقوية الشبه بينهما، إذ الفرض بالفرض أشبه من غيره، يعني تعليل يتعلق بالنظر في القياس من حيث الفرع وماذا والأصل. قال في التمهيد فمفروضة قيل يضر دخوله لأنه بعض العلة، وقيل لا فإن فيه تنبيها على أن غير الفرض أولى ألا يفتخر، ولأنه يزيد تقريبه من الأصل فالأولى ذكره. نعم إذا كان المراد به أن غير الفرض أولى، إذا كان الفرض لا يفتقر إلى إذن فالنفل من باب أولى أحرى، ففيه فائدة، فيه فائدة، لكنها لا تتعلق بذات القياس ارتباط الحكم بالهيئة ولا بدفع إرادة المعترض. هذا الثالث غير ضرورية. الرابع، نعم، قال الرابع من أقسام عدم التأثير عدمه في الفرع، عدمه في الفرع أي عدم التأثير في الفرع، وإن كان الوصف له تأثير في الجملة لكن لا يطرد التأثير في ذلك الفرع ونحوه من محل النزاع، فيمنع أن هذا الوصف مؤثر فيه في الفرع، وإن سلم أنه مؤثر فيه في الأصل. لماذا؟ لأنه ليس كل ما ادعي أنه أثر في الأصل أنه موجود في الفرع، وقد يوجد ولا يؤثر، ولا يؤثر إلا إذا أثر فيه في الأصل. قال هنا عدمه أي عدم التأثير في الفرع، وإن كان الوصف له تأثير في الجملة لكن لا يطرد التأثير في ذلك الفرع بخصوصه الذي هو محل النزاع، خصوصه الذي هو محل النزاع. مثال ذلك في ولاية المرأة قول المستدل امرأة زوجت نفسها فلا يصح، كما لو زوجت بغير كفء، قال كما لو زوجت يعني زوجها وليها بغير كفء، قال فالتزويج من غير كفء وإن ناسب البطلان، لكنه في هذا الموضع لا، وإن ناسب البطلان إلا أنه لا اضطراد له في صورة النزاع، صورة النزاع التي هي تزويجها نفسها مطلقا، فبان أن الوصف لا أثر له في الفرع المتنازع فيه. يعني ولذلك قال هناك إن كان الوصف له تأثير في الجملة يعني في غير محل النزاع، وأما في محل النزاع فلا. امرأة زوجت نفسها فلا يصح، كما لو زوجت بغير كفء، نقول تزويج بغير كفء نعم لا يصح، لكن زوجت نفسها بغير زوجت نفسها فلا يصح ليس لهذه العلة، وإنما الاشتراط اشتراط الولي. قال وهو أي وهذا القسم كالثاني، عدم التأثير في الأصل، وهو كالثاني أي وهذا القسم كالثاني أي كالقسم الثاني، من حيث إن حكم الفرع هنا مضاف إلى غير الوصف المذكور، حكم الفرع هنا مضاف إلى غير الوصف المذكور، وهو كذلك يعني الأصل كأنه فك الجهة، فالأصل له وصف اختص به وما ادعيته أنه موجود في الفرع لا نسلم به، فله وصف آخر، له وصف آخر. قاله ابن حاجب بن مفلح والتاج السبكي، وقيل أنه كالقسم الثالث عدم التأثير في الحكم، وصوبه بعضهم. قال الآمدي عدم التأثير في محل النزاع رده قوم لمنعهم جواز الفرض في الدليل، وقبله من لم يمنعه أو المختار. سيأتي معنا الفرض، فرض أن يسأل عاما فيجيب خاصا، أن يسأل عاما فيجيب خاصا، أو يفتي عاما ويستدل خاصا، يسمى فرضا عندهم فيه في الاصطلاح، سيذكرها المصنف. قال رحمه الله تعالى ويجوز الفرض في بعض صور المسألة، يجوز الفرض في بعض صور المسألة عند جماهير العلماء، وهذه العبارة فيها باعتبار الأصل فيها شيء من اختلال. في التحرير لما ذكر مسألة السابقة قال وهذا مبني يعني ما سبق على جواز الفرض في بعض صور المسألة، فرق بين العبارتين، فرق بين، لأن قوله يجوز الفرض هذا أطلقه المصنف، لكن قوله هذا مبني أي ما سبق على جواز الفرض في بعض صور المسألة من جوزه رده ومن منعه قبله، والفرض كما ذكرنا أن يسأل عاما ويجيب خاصا أو يفتي عاما ويستدل خاصا، يعني لا يحصل تطابق بين الدليل والمدلول، يسأل عام فيجيب خاص، يعني يسأل عام ويكون له عدة صور فيتعلق بصورة واحدة ويجيب خاصا، هذا لا إشكال فيه عندهم. قال ويجوز الفرض في بعض الصور المسألة عند جماهير العلماء، وبه قال الموفق والمجد الفخر إسماعيل. قال الموفق في الروضة له أن يخص الدليل، له أن يخص الدليل فيفيد لغرض الفرض ببعض صور الخلاف، إلا أن يعم الفتية فلا، حين يكون من باب ماذا؟ من باب الاستدلال في القياس، أن يخص الدليل فيفيد لغرض، كذا عندكم فيقيد لغرض الفرض ببعض صور الخلاف، فيفيد فيقيد في التحبير فيقيد لغرض، يعني يقيد بالغرض، والغرض على التفسير السابق، لكن ببعض صور الخلاف. إلا أن يعم الفتية فلا، إلا أن يعم الفتية فلا، يعني الفتية إذا أفتى بشيء عام الدليل لا يكون خاصا، يكون عاما، هذا الأصل فيه، فلا يفتي عاما ويستدل خاصا، يستدل خاصا لأنه فيه إهام، هذا إن كان يفهم السائل. وقال المجد: يجوز الفرض في بعض صور المسألة المسؤول عنها عند عامة الأصوليين. وقال الفخر إسماعيل: المختار جواز الفرض من غير بناء، وعليه الاصطلاح لإرفاق المستدل وتقريب الفائدة، تقريب الفائدة، يعني إذا اعترض المعترض بسؤال عام للمستدل أن يثبت خاصا فرعا خاصا له ذلك، نعم هذا ما يسمى الفرض، هذا ما يسمى الفرض، فيعترض عاما فيجيب خاصا، يطلب منه دليل عام فيدلل خاصا، يجوز أو لا يجوز؟ نعم. قال: رحمة وإرفاقا به، قال وعليه لإرفاق المستدل لا يتعب، وتقريب الفائدة، تقريب الفائدة، لأنه أراد أن يدلل على أفراد العام حينئذ سيخرج عن المقصود. قال: واستدل للجواز بأنه قد لا يساعده الدليل على الكل، وهذا باب الإرفاق، قد لا يساعده الدليل على الكل، هو عمم في الصور لكن دليله خاص، فلو طلب منه أن يثبت لكل فرع من هذه الفروع العامة دليلا قال قد لا يساعده، قد لا يساعده، هنا جاء الإرفاق به، قد لا يساعده الدليل على الكل، إنما يساعده على البعض، أو يساعده غير أنه لا يعلل على دفع كلام الخصم، هكذا يعلل، والله أنه لا يعين، أي أولى، لا يعين، واضح السياق، أو يساعده يعني الدليل العام، لكن ماذا؟ غير أنه لا يعين على دفع كلام الخصم، لابد أن يدفعه بأن يكون كلامه في بعض الصور أشكل، يعني الدليل العام يكون في بعض الصور أشكل فيحتاج إلى تقرير، فلا يساعده، قد لا يسلم له المعترض فيقع الانتشار. قال: فيستفيد بالفرض الذي هو إجابة خاصة عن سؤال عام غرضا صحيحا، ولا يفسد بذلك جوابه، لأن من سأل عن الكل فقد سأل عن البعض، سأل عن الكل، المعترض سأل عن الكل فأجابه عن البعض وحصل المقصود. قال: ويكفي قوله، يعني على الجواز أو الصحيح، منع بعضهم ذلك، ويكفي قوله: ثبت الحكم في بعض الصور فلزم ثبوته في الباقي، يعني يثبت عندما يستعمل ما مر الفرض يسأل عاما فيجيب خاصا، ثم يقول بعد ذلك: ثبت الحكم في بعض الصور، حينئذ لزم ثبوته في الباقي ضرورة، بهذه الجملة ثبت الحكم في البعض فلزم ثبوته في الباقي ضرورة، إذ لا قائل به بالفرق، يعني إذا كانت الصور متماثلة فلا شك أن التماثل حينئذ يكون ماذا؟ مطلبا شرعيا، الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، فإذا ثبت الحكم في فرع واستدل عليه حينئذ يستقيم أن يقول بأن الحكم في سائر الفروع على هذا الفرع، لكن هذا ليس بالهين، إثباته ليس بالهين، لما هذا المقام مقام مناظرة. إذن وعلى الجواز وهو الصحيح يكفي قوله، قول المستدل: ثبت الحكم في بعض الصور فلزم ثبوته في الباقي ضرورة، إذ لا قائل به بالفرق. وقيل: لا يكفيه ذلك، بل يحتاج إلى رد ما خرج عن محل الفرض إلى محل الفرض، يعني لابد أن يأتي بالفرع الذي لم يستدل عليه، هو سئل عاما عن جميع الفروع فاستدل خاصا فأثبت ذلك في فرع خاص، لابد أن يبين الجامع بين الفروع التي خرجت عن الفرض بالفرع الذي نصص عليه فيه في الدليل. قال: بل يحتاج إلى رد ما خرج عن محل الفرض، يعني لم يدلل عليه، إلى محل الفرض بجامع صحيح، كما هو قاعدة القياس. وقيل: إن كان الفرض في صورة السؤال فلا يحتاج إلى البناء، وإن عدل عن الفرض إلى غير محل السؤال فلا بد حينئذ من بناء السؤال على محل الفرض بطريق القياس. إذن القاعدة عندهم هنا في باب المناظرة أنه لو سئل عاما اعترض عليه عاما له أن يستدل على فرع خاص، ثم عليه أن يرد الفروع التي لم تدخل تحت الدليل الخاص إلى الفرع، إما بنفي الفرق وإما بإحداث جامع بينهما. قال رحمه الله تعالى: وإن أتى بما لا أثر له في الأصل لدفع النقض لم يجز. نعم، هذا هوى. يعني إذا أتى المستدل بما، يعني بوصف، بما لا أثر له، يعني بوصف لا أثر له في الأصل، وإنما جاء به ماذا؟ لدفع النقض والاعتراض، لم يجز عندنا وعند الأكثر. وفي مقدمة المجرد يحتمل ألا يجوز، ويحتمل أن يجوز لأنه يحتاج إليه لتعليق الحكم بالوصف المأثل. لا، صواب أنه لا يجوز. قال: وكلام ابن عقيل يقتضي أن له ذكره تأكيدا أو لتأكيد العلة يتأكد الحكم وللبيان ولتقريبه من أصل. نعم، إذا احتاج إلى وصف لا أثر له في الحكم لكن له فائدة، له فائدة، هذا لا إشكال فيه. لكن الكلام في ماذا؟ في أنه قد يوهم أن هذا الوصف الذي زاده له أثر في الحكم، حينئذ هذا يمنع. وأما إذا كان له فائدة فينزل عليه كلام العقيل هنا أن له ذكره تأكيدا أو لتأكيد العلة فيتأكد الحكم وللبيان ولتقريبه من الأصل. وقال: إن جعل الوصف مخصصا لحكم العلة كتخليل الخمر مائع لا يطهر بكثرة، فكذا بصنعة آدم كخل نجس فلا يطهر الأصل مطلقا، فلا يطهر الأصل مطلقا. أين الجواب؟ وقال: إن جعل الوصف مخصصا لحكم العلة، ثم ذكر مثالا. أين الجواب؟ إن جعل، هذا إن شرطية، لابد من ماذا؟ من الجواب. ها، فيقال: لا تأثير لقولك بصنعة آدمي في الأصل، يعني سقط لعله إما من الأصل وإما من المختصر. قلنا فيما مر أن الفتوح اختصر هذا الشرح من التحبير، شرح التحرير، اختصره لفظيا لا يغير إلا في بعض المواضع الضمائر فقط، فترك شيئا، إما سقط في النسخة وإما أنه ماذا؟ له سهو. قال: فيقال، هذا جواب ابن عقيل: لا تأثير لقولك بصنعة آدمي في الأصل، إلى آخر كلامه، إلى آخر كلام. إذن الحاصل أنه إن أتى المستدل بما لا أثر له في الأصل لدفع النقض لم يجز، إلا إذا أراد به ماذا؟ تأكيد أو بيان أو إيضاح، يعني له فائدة، حينئذ لا إشكال في ذكره. ثم قال التاسع، سيأتي بحثه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.